الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ على بركة الله القراءة لمجالس سورة قاف من كتاب مجالس القرآن للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وسورة قاف مكية وعدد آياتها 45 آية، وهي تتضمن 3 مجالس. تبدأ القراءة من الصفحة 23 من المجلد الثاني، والآن تبدأ الرحلة على بركة الله. تقديم: أما هذه السورة فهي سورة الآخرة، بل إنها من أعظم سور اليوم الآخر في القرآن الكريم، الركن الأعظم من أركان الإيمان بعد ركن الإيمان بالله. إن سورة قاف هي فاتحة سور المفصل على القول الراجح، وهي بموضوعها الأخروي الخالص كأنها تنبئ عن الطبيعة الغالبة على هذا الفصل الأخير من كتاب الله، بما امتاز به من تقرير عقيدة البعث والنشور، وإلقاء النذر الشديدة والوعد والوعيد، وزلزلة النفس الإنسانية، وإيقاظها بقوة على حقيقة المصير البشري، وفناء الوجود كله، والكشف عن مشاهد جليلة من شؤون الربوبية، وعظمة الله الواحد القهار، وقدرته الخارقة على الخلق، وعلى إعادة الخلق، بما يعقد النفس على اليقين القاطع بحقيقة يوم القيامة. إن سور المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس خاتمة الكتاب، بما لها من خصوصيات تعبيرية وجمل قصيرة قوية محملة بذخيرة حية شديدة، هي أشبه ما تكون بشهب ملائكية أو مذنبات نارية تقع من السماء فتقصف ظلمات الشك والريب في النفس الإنسانية، وتدمر حصون الجحود والإلحاد، وتحطم نظريات الكفر بالله واليوم الآخر تحطيما. ولقد كانت سورة قاف بافتتاحها للمفصل تعبر عن وحدته الموضوعية، وتنبئ عن محوره الرئيس الذي تدور حوله جميع فروعه وقضاياه الجزئية، سواء كانت في العقيدة أو التشريع أو القصص. فمهما كان من هذا وذاك، فسورة قاف تشير إلى أن طبيعة المفصل أخروية خالصة، وكل من درج في سوره من آيات إنما هو يخدم هذه الحقيقة العظمى الآخرة. بل لك أن تقول إن حزب المفصل من القرآن الكريم هو كتاب الآخرة، ولذلك كان السلف رضوان الله عنهم يجعلونه بجميع ما تضمن من أحزاب وأجزاء حزبا واحدا، ويسمونه حزب المفصل، كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي الصحيح أن بعض الصحابة كان يسميه المحكم. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. انتهى. وذلك لدورانه في الغالب على محكمات القرآن العقدية وأركان الإيمان جميعا، إلا أن اصطلاح المفصل هو الذي جرى به الاستعمال عند غالب أهل العلم، وأصل ذلك حديث أقسام القرآن الذي يرويه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم سور المفصل كلها قسما واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. انتهى. ومن هنا جاءت سورة قاف باعتبارها فاتحة المفصل كما ذكرنا، جاءت تحمل كل خصائصه التعبيرية والموضوعية، حيث إن الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة إنما هو تقرير عقيدة البعث، وإثبات حقيقة الحشر، وعرض مشهد النشور، والوقوف بين يدي الله يوم القيامة، وما يتعلق بذلك كله من ثواب وعقاب. إلا أن تقرير ذلك فيها وارد على وجه متفرد في القرآن كله، بما وقع فيها من استعراض مظاهر الرهبة والجلال من عظمة الله رب العالمين خلقا للسماوات والأرض وما فيهما من حياة، وإحاطة بما خلق من ذلك كله تقديرا وتدبيرا ومصيرا، وسيطرته الكاملة على كل شيء، ورقابته الصارمة الشديدة على خلقه بما يجعل هذا الإنسان المخاطب بالتكليف واقعا في قبضته جل جلاله، خاضعا لسلطانه تعالى، محاصرا من كل جهاته بشمول علمه ودقة رقابته، خطوة خطوة ولفظة لفظة، إلى أن يمثل بين يدي ربه العظيم الذي خلقه فأماته ثم بعثه. ومن ثم كان وصف الخالقية في ذات الله جل جلاله يضرب في هذه السورة ببروق شديدة، ليكشف بقوة عن هذه الحقيقة العظمى، الحقيقة التي غفل عنها العالم، البعث بعد الموت، وخروج الناس مرة أخرى من العدم إلى الوجود، حشرا لهم إلى ساحة الحساب، لتلقي الجزاء خيرا أو شرا. إن حديث القرآن عن الآخرة كثير، ولكل حديث من ذلك جلاله وجماله، لكن لسورة قاف من تلك النصوص جميعها خصوصا، إنها تجعل الإنسان يعيش لحظة البعث بكل كيانه ووجدانه، وترحل بالمتلقي لها في الزمن الآتي، حتى تضعه على شفير قبره، فإذا به ينهض مع الناهضين، أشعث أغبر، يسكنه الذعر ويملأه الرهب، ويبصر الخليقة حواليه وهي تخرج من قبورها هنا وهناك، ملايين الملايين من الأجداث تلفظ أصحابها، مبعثرة في كل مكان من الأرض، بعضها يلتصق ببعض، وبعضها فوق بعض، يخرجون منها سراعا، وقد نبتت أجسادهم من تربتها كما ينبت البقل، ثم ينطلقون إلى ربهم عراة كما خلقهم أول مرة. ويندفع الإنسان في سورة قاف مع السيل البشري الكبير، يمضي في طريقه إلى الله، معه سائق وشهيد، وليس له من محام أو نصير سوى الفقر الكامل إلى الله الواحد القهار. ويتجلى الملك العظيم للفصل بين العباد، فيشاهد العبد من جلال الربوبية ما تقشعر له الأبدان، بل ما تصعق له الأنفس وينهد له الكيان، فتتكلم الأعمال والأنفس والشهود والقرناء، ثم يضرب سيف العدل الإلهي ضربته القاضية، فيلقى أهل جهنم في سعيرها، ويستقبل أهل الجنة بالخير والسلام. إن سورة قاف طرق شديد على القلب البشري، طرق يوقظه على مشاهد فقره وعجزه وحاجته الشديدة إلى رحمة ربه، طرق يزلزل أركانه ويهز كيانه، ليشاهد قدرة الله عليه وإحصاءه لدقائق قوله وفعله، وتحكمه في موته وحياته، وفي جميع مآله ومصيره. إنها سورة تلطم الإنسان لطمات قوية، ليستيقظ من غفوته فيشاهد سرعة فناء هذه الحياة الدنيا، عساه يبادر إلى تلافي أعماله وأقواله بالإصلاح والتقويم، ويدخل مسرعا تحت ربق العبودية لله رب العالمين، مبادرا بالتوبة النصوح قبل نداء المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. هذا، وإن حق هذه السورة أن تدرس كاملة في مجلس واحد، لأنها من أولها إلى آخرها نبأ واحد وحقيقة واحدة، الآخرة. ولولا خشية طول المجلس لجعلناها كذلك، وإنما غاية التقسيم تيسير التلقي، وما التوفيق إلا بالله. فإلى مجالس السورة. المجلس الأول في مقام التلقي لحقيقة البعث، وأنها فرع عن صفة الخالقية، وأن جحودها إنما هو إنكار لأعظم حقائق الربوبية. أولا، كلمات الإبتلاء. قال الله جلت حكمته: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثانيا البيان العام. قاف بهذا الحرف القوي الشديد افتتح الله جل جلاله سورة قاف، وفي ذلك ما فيه من التنبيه القوي على القضية المركزية لهذه السورة، حقيقة البعث بعد الموت والنشور ليوم الحساب. وقد بينا في مناسبة سابقة طبيعة الأحرف الافتتاحية لبعض سور القرآن وما تشير إليه بغموضها المقصود من عمق غيبي لهذا القرآن، عمق لا طاقة للعقل البشري على استيعابه، وإنما له وعليه أن يتلقى ما كلف به من ظاهر هذا الخطاب الإلهي العظيم. ومن ذا قدير على تلقي كلام الله؟ وعلى قدر ما يحدثه التلفظ بحرف القاف هكذا مفردا وما يثيره في النفس من فزع وانتباه عال كبير، يستيقظ القلب ويلقي السمع ليشهد ماذا وراء هذا الغموض المخيف. وقبل الجواب يردف الخطاب قسما إلهيا عظيما بهذا القرآن نفسه بما له من مجد عال رفيع عند الله جل جلاله، فيقول تعالى: قاف والقرآن المجيد. فتكتسب القاف الافتتاحية بهذا السياق معنى القسم أيضا، فيثقل وقعها في النفس أكثر وأكثر بما يجعل النفس تترقب خائفة ماذا وراءها، وماذا وراء القسم بهذا القرآن المجيد، وماذا يحمل أنباء ونذر. فيأتي الجواب شديدا رهيبا على ما هيئت له النفس بهذه الافتتاحية القوية: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صحيح أن هذه الآية ليست بجواب، لكنها بما تحمله من دلالة على إنكار الكفار لنذارة الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على أن المقسم عليه معنى محذوف لدلالة السياق عليه، هو إثبات ما ينكره هؤلاء الكافرون، تقديره إن البعث ليوم الحساب لحق، أو إن نذارة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة الرهيبة لحق، أو إن إعادة خلق الخلق بعد اندثار رميمهم في التراب وبعثهم أحياء من جديد ليوم القيامة لأمر واقع لا ريب فيه. بل لك أن تقول إن المقسم عليه هو كل ما تثبته هذه السورة من حقائق أخروية بإطلاق من أولها إلى آخرها مما لخصناه مركزا في مقدمتها. ولهذا وذاك وصف الله جل ثناؤه هذا القرآن الذي يحمل خبر البعث والنشور بأنه مجيد والقرآن المجيد. فالمجد في اللغة الشرف والعظمة والعلو والسؤدد والأصل الكريم. قال ابن منظور: مجد الرجل يمجد مجدا، فهو ماجد، ومجد بالضم مجادة فهو مجيد وتمجد، والمجد كرم فعاله، وأمجده ومجده كلاهما عظمه وأثنى عليه. فالمجيد إذن صيغة مبالغة من اسم الفاعل ماجد، وهي صيغة دالة على الرسوخ في المجد الأصيل والمحتد الكريم والشرف العريق والغنى الوافر. ومن ثم كان مثل الأماجد في الناس كمثل معدن الذهب بالنسبة إلى سائر الأحجار. أما مجادة القرآن فهي بمعنى شرف منزلته وربانية طبيعته ونفاسة معدنه وعلو أصله وعظمة شأنه وهيمنة حقائقه، فهو الذي يعلو ولا يعلى عليه، إنه كلام الله رب العالمين تكلم به سبحانه في الأزل من فوق سبع سماوات، فضمنه حقائق الخلق والتكوين وخارطة القضاء والقدر مما كان وما سيكون، وقصة خلق الإنسان من يوم خلقه إلى يوم موته إلى يوم البعث والنشور. فهذا القرآن الناطق بهذه الحقيقة الكونية الكبرى قرآن مجيد مجيد، ويكفيه مجدا أنه كلام الله المجيد جل جلاله. وأي شيء أرفع قدرا وأعز منزلة من كلام مستور عند رب العزة في اللوح المحفوظ هناك فوق السماوات العلا. ووصف القرآن بالمجد على هذه صيغة المبالغة القوية المجيد على ما بينا لها من معنى سيف مشهور في وجه كل من يريد التشكيك في حقائق القرآن أو الحط من قدره وقدر مصدره الإلهي المجيد. ويقسم الرب المجيد بكتابه المجيد، يقسم لعباده أجمعين على سبيل النذارة والترهيب وإقامة الحجة على الكافرين بما لا يدع مجالا للشك ولا للتردد، على أن البعث بعد الموت وإعادة الخلق لرميم الأجساد حقيقة كونية لا ريب فيها، ينطق بها هذا القرآن ويضمنها بمجده وشرفه، ويعرضها واضحة بأنها إرادة الله الواقعة بقضائه وقدره حتما لا رجعة فيه. ولكن الكافرين بما تلبس بهم من هوى شيطاني وكبرياء جاهلي لا يؤمنون ولا يصدقون بهذه الحقائق الكونية العظمى، رغم أن كل شيء حولهم من السماوات والأرض وما فيهما ينطق بهذه الحقائق والنذر. لقد كانت حجتهم وما تزال من التفاهة والسذاجة بمكان، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، بمعنى بل أعماهم عن مشاهدة هذه الحقيقة الصارخة أنهم استهانوا بشخص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبعدوا قدرته على معرفة حقائق مثل هذه، بل استبعدوا قصة النبوة وأنكروا حقيقة تلقي الوحي من أصلها، متهمين إياه بالجنون، حاشاه صلى الله عليه وسلم، والتجديف بكلام يرونه ضربا من الخرافات والأساطير، فإنما هو رجل منهم، أي بشر مثلهم، وكانوا يتصورون أن الله لا يرسل إلى الناس بشرا مثلهم، وإنما يرسل ملكا، كما جاء في سورة الإسراء، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وهم بعد هذا كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم شابا يتيما يرعى الغنم لقريش على قراريط، فأنى له أن يأتي بمثل هذه الأنباء، كيف وهو الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولا خطه بيمينه، أما أن يقول إنه تلقى الوحي من السماء ويكلمه ملك عظيم فهو ما لم يصدقوه، رغم ما يعرفونه يقينا من صدق محمد الأمين، وإنما هو الكبر الجاهلي الاستعلاء الطاغوتي يمنعهم من تصديق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أولئك الكبراء من زعماء قريش وشيوخها يخشون أن يفقدوا مصالحهم الشخصية المبنية على استغلال النفوذ الرئاسي لقبائل العرب بما كان لهم من زعامة الدين الوثني وتمجيد أصنام بعينها والسيطرة على البيت العتيق بمكة وتوظيفه لهذه الأغراض الخسيسة جميعا. فأن تنتقل رئاسة العرب منهم إلى رجل فقير منهم لا مال له ولا ولد، فذلك ما لم يطيقوه، بل ذلك ما حاربوه بقوة وضربوا عليه الحصار ومارسوا على أصحابه شتى صنوف التعذيب والتنكيل. ولهذا وذاك رفضت قريش عقيدة البعث والنشور من أصلها لقطع الطريق أمام كل دعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام ومواجهة كل ما من شأنه أن يزلزل عروش سيطرتهم على قبائل العرب وأعرابها. ولم تزل عروش الطغاة عبر التاريخ إلى عصرنا هذا تخشى عقيدة البعث والنشور بصورتها القرآنية فينكرونها كليا أو جزئيا أو يوجهونها حسب أهوائهم ويحرفون حقائقها بما يضمن لهم السيطرة الغاشمة على البلاد والعباد ويؤمن لهم سلامة مصالحهم الاستكبارية الخبيثة. ولذلك لما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلافهم بخطر اليوم الآخر تعجبوا منه ومن خبره وعجبوا من أمره تعجيبا على سبيل التهكم والسخرية والتكذيب، وكأنهم يتساءلون تساؤل جحود وإنكار، كيف لرجل أمي مثل هذا أن يتحدث في أمر ضاقت عن استيعابه عقولهم، بعث الأجساد بعد الموت، كيف وقد بليت في قبورها عبر آلاف القرون حتى صارت رميمة، بل صارت عدما في عدم، أن لها أن تحيا من جديد، هذا شيء عجيب. ذلك قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والرجع العود، أي العود إلى الحياة بعد الموت، ورجوع الأجساد إلى أصل خلقتها من بعد رمها وبلاها، ذلك ما لم تطقه عقولهم الضيقة ولم تشاهده أبصارهم المحجوبة، فاستبعدوه وأنكروه، ذلك رجع بعيد. ومن ثم جاء جواب رب العزة جل جلاله قويا حاسما قاطعا لكل جدل عقيم، قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي أنه جل جلاله قد علم بمقتضى ربوبيته وهو العليم الخبير ما تنقص الأرض منهم، بمعنى ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت، وما يتناثر فيها من لحومهم وعظامهم وجلودهم وأشعارهم وأحشائهم، وما يتفرق من ذلك بعد طول البلا ويندثر في ذرات التراب، فالله جل جلاله لا يغيب عنه شيء من ذلك، بل ذلك هو محض قدره وتكوينه، وحلقة من حلقات تدبير شؤون ملكه وملكوته، خلقا وإماتة ثم بعثا ونشورا، كل شيء من ذلك عند الله في كتاب حفيظ، أودع الله فيه خريطة الغيب، وتفاصيل القضاء والقدر، قد علم الله كل ذرة أين ضلت وأين تاهت، ولا يضل ربي ولا ينسى، ولا يعجزه شيء في السماوات والأرض سبحانه، فإنما أمره إذا أراد خلق الإنسان، أي إنسان، أن يقول له كن فيكون، وهذه الحقيقة الكونية العظمى أقوى من أن تكذبها العقول، أو تنكرها القلوب، بل هي الحق الذي تهتز له النفس الإنسانية، وتستجيب له الفطرة السليمة، وما كان تكذيب المكذبين إلا عنادا ومكابرة وبغيا في الأرض بغير الحق، ولذلك قال تعالى بعد مباشرة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأمر المريج الأمر المختلط المضطرب والشيء المتردد المحير، من المرج وهو التداخل والاختلاط والفساد، بمعنى إنهم في حيرة من أمرهم، أيستجيبون لفطرتهم فيقبلون الحق الذي يعرفونه، أم يستجيبون لأهوائهم فينكرون ويجحدون، ولقد غلبت عليهم أهواؤهم وشقوتهم فكفروا وجحدوا، فلم يزالوا في مرج من أمرهم وحيرة قاتلة، إذ لم يكن لهم دليل سليم ولا حجة مقاربة لما هم فيه من العمى والضلال، ولا جرى لهم شيء من ذلك على استقامة واضطراد، بل كل كلامهم المنكر للحق مضطرب متناقض، إنهم يشعرون بالبؤس في أعماق أنفسهم، إذ لا يستطيعون إنكار قدرة الله وهو الرب الخالق للكون كله، لا يستطيعون إنكار قدرة الله على فعل أي شيء، والمنطق العقلي البسيط يقرر أن البارئ للشيء قادر على إعادة فعله من باب أولى، والله جل جلاله يستوي عنده البدء والإعادة، لا يزيده فعل الأمر قدرة على قدرته على مقتضى منطق التجريب البشري، كلا كلا، بل قدرته تعالى كاملة مطلقة قبل فعل الفعل وقبل إعادته تماما كما كان، سبحانه خالقا قبل وجود المخلوق، وملكا مالكا قبل وجود المملوك، ورحيما قبل وجود المرحوم، ورازقا قبل وجود المرزوق، وهاديا قبل وجود المهدي، إلى آخره. كذلك يعرف هذا القرآن المجيد رب العزة جل جلاله، ومع ذلك كله فقد أرشد الله جل ثناؤه أرشد الإنسان إلى النظر في بديع صنع الله من خلق السماء والأرض وما جعل فيهما من آيات وعجائب وما تزخران به من جمال وجلال، بما يبهر القلوب ويبهت العقول، وبما يقطع كل شك في قدرة الله الخارقة على الخلق وإعادته وعلى كل شيء مما لا طاقة للعقل البشري حتى على مجرد تصوره وتخيله. ومن ثم فقد رد على الكفار بالبعث بهذا السؤال الإنكاري الشديد الناعي عليهم جمود فكرهم وعمى أبصارهم وبلادة حسهم، إذ هم لا يبصرون قدرة الله المتجلية للأبصار البصيرة في معارض ملكه ومشاهد خلقه ودقة صنعه، وهو ما يبتدئ في السورة من قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذا تنبيه للعقول كي تنظر إلى خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب. ولا شك أن علم الفلك المعاصر وما أحرزه من كشوفات في طبقات السماء الدنيا وأفلاكها يزيد المتدبر انبهارا بهذا القرآن المجيد من جهة، وما فيه من إشارات دقيقة إلى كثير من الحقائق العلمية المكتشفة أخيرا، ويفتح الفكر والبصر من جهة ثانية على مشاهدة دقة صنع الله وعظمته، بما يجعل العقل المتواضع لله يسجد لخالقه ويخضع لله الواحد القهار، ولا يحيل أبدا أن يكون الرب العظيم الخالق لهذا العالم السماوي المركب من الأجرام والأفلاك الممتد في المجهول، قادرا على هدمه وإعادة خلقه متى يريد. وذلك هو معنى يوم القيامة ومعنى البعث والنشور. والتعبير بفعل البناء في خلق السماء دال على إحكام التركيب لطبقاتها الفضائية والتوازن الدقيق لأفلاكها والانتظام البديع لمداراتها ونجومها وكواكبها وجميع منظوماتها الشمسية ومجراتها، بما يجعلها مثل قصر بديع محكم المعمار مزين بفسيفساء مختلفة الأشكال الهندسية والألوان المشعة، لكنها في مجموعها تشكل نسقا واحدا لا اختلال فيه ولا اضطراب. وأما التعبير بالتزيين في هذا السياق فهو أمر مشاهد بالعين المجردة، سواء في الليالي الحالكة ذات النجوم المتشابكة في الوميض، أو الليالي المقمرة ذات الحسن المتدفق نحو الأرض، أو في النهار ذي الزرقة الصافية والضياء البهيج، بدءا من ساعة انفلاق الفجر إلى لحظة شروق الشمس، مرورا عبر جميع منازل النهار حتى لحظة الأصيل ثم الغروب. وسواء غامت السماء أم صحت، وسواء أمطرت أم أمسكت، فهي في كل ذلك تفيض بالبهاء والجمال أحوالا وألوانا وأشكالا. ويتحدث علماء الفلك اليوم عن ثقوب حدثت في طبقات الجو بسبب التصرفات الطائشة للإنسان وما تفرزه مصانعه وقنابله من غازات ضارة، أدت إلى خروم وخدوش في الأغلفة الفضائية الحامية للبيئة الأرضية، فأدى ذلك إلى اضطرابات شتى في الحياة الحيوانية والإنسانية في الأرض، وإلى اختلالات شتى في موازين الحرارة وهيجان الأعاصير واضطراب البحار إلى آخره. ورغم أن مدارساتنا هذه لم توضع لهذا الغرض، إلا أننا نقتبس من الشروح العلمية المعاصرة حقائق تعيننا على تدبر كلمات الله. فقرأ ذلك كله ثم تدبر قوله تعالى هاهنا: وما لها من فروج. والفروج الشقوق والثقوب، تدرك أن يد الله جل جلاله قد أتقنت كل شيء صنعا، وأن يد الإنسان كلما تدخلت في شيء من أمره من غير إذنه تعالى إلا أفسدته وخربته، بما يعود عليها هي نفسها بالهلاك والدمار. وما الأعاصير الرهيبة الضاربة لكثير من القارات اليوم إلا رد فعل غاضب من السماء على تدخل الإنسان في بنائها بالإفساد والتخريب. ويلفت التنبيه القرآني النظر البشري بعد ذلك إلى جمال خلق الله للأرض وما عليها: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والمد البسط والتوسيع والتذليل، كذلك هي الأرض بالنسبة لكل من يسكنها من إنسان وحيوان. ورغم أن الأرض كروية الشكل كما أشار إليه القرآن في غير ما آية، إلا أنها بالنسبة للإنسان ممدودة منبسطة، تمتد سهولها وجبالها وأنهارها وبحارها كلها بين يديه لينة متذللة، فيزرع سهولها وجبالها ويسخر أنهارها وبحارها فيما ينفعه وينفع عمرانه. وللرواسي وهي الجبال وظيفة أخرى هي التثبيت والترسية، فهي أوتاد الأرض التي تحفظ توازنها في نفسها وفي مدارها، بما يطمئن الحياة البشرية على الأرض، وتنفتك التربة بالنباتات والأشجار، وتنبت من كل زوج بهيج، أي من كل نوع بهي يفيض بهجة وجمالا، فترى الخضرة تتدفق على درجات مختلفة من البهاء والنور، فإذا أزهرت الأغصان أو أثمرت كان لجناتها من البهجة والحبور ما يغري أجناس الأطيار وممالك النحل بعمرانها بالتغريد والتفريد. ولا تكاد بهجة الحقول والبساتين مما خلق الله وأحيا تقف عند حد تجليات شتى تجعل المتأمل يغرق في بحار جمالها الخلاب، نباتات وأشجارا تملأ السهول والوديان والهضاب والجبال، معبرة عن أن يد الله ما تزال ترعى كوكب الأرض بالعناية والرعاية والتدبير عبر كل المنازل والفصول. عسى أن تستيقظ القلوب على مشاهد أنوار الأسماء الحسنى وآثارها البهية على مرايا الأرض في كل مكان، فإنما جعل الله ذلك كله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والتبصرة الموعظة المبصرة للقلوب والدالة لها على آيات الله المرسومة على كل شيء، والذكرى الموعظة المذكرة للقلوب أي المفكرة لها عند الغفلة والنسيان. والمعنى أن ما ورد من آيات كونية في خلق السماء والأرض تبصير وتذكير للإنسان وتنبيه قوي له وبيان لتجليات الرحمة الإلهية على العالمين بما يجعله يدرك أن الرب الذي خلق هذا العالم لم يهمله ولم يغب عنه سبحانه، بل هو إله حي قيوم يدبر أمر مملكته ويرعى شؤونها. وعسى ذلك أن يجعله ينيب إلى خالقه ويدخل تحت ربق عبوديته طوعا كما هو داخل تحته كرها، فإنما العبد المنيب هو المؤمن الرجاع إلى الله المسارع إلى طاعته والتحقق من مقام عبوديته كلما تبصر أو تذكر. وبعد استثمار هذه الموعظة العميقة من التنبيه إلى جمال الخلق وبديع الصنع وذكر ما ينبغي لها من آثار على النفس الإنسانية، انتقل الخطاب القرآني إلى عرض مشاهد أخرى من أسرار الحياة والإحياء على وجه الأرض وما لذلك من ارتباط وثيق بحقيقة البعث والنشور، وأن القدرة المحيية للنبات في دورات متوالية قريبة هي نفسها القدرة المحيية للإنسان بين دورتين، دورة الخلق الأول ثم دورة البعث الآخر. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فمن ألطف الإشارات التي تنبثق عن حركة الأمطار ومشاهد الرحمة المتنزلة بالغيث فوق الروابي والمزارع والديار بما لها من مقدمات الغيوم والرياح ثم بما يتبعها من صيب نافع وقطر مبارك كريم متردد بين وابل وطل، وفي فعل التنزيل المضاعف هذا ونزلنا إشارة لطيفة إلى حركة الغيث المترسلة ونزوله فترة بعد فترة حسب الحاجة وأوقات المنفعة بما لا يكون فيه ضرر على الفلاحات والعمران، ولذلك وصفه الرحمن بالمبارك. والماء المبارك يحيي ولا يقتل وينفع ولا يضر، ثم إن الله جل ثناؤه وصف ماء السماء بالبركة هنا أيضا بسبب ما يكون له من آثار في خروج النبات من تحت الأرض ونمو الزروع والأشجار وكل ما يرجو الإنسان حصاده من الخيرات والبركات من مثل حب الحصيد وهو القمح وما في معناه من أنواع الزروع والحبوب المدخرة مما ينبني عليه قوت الإنسان، ثم ما يكون من أخضرار الروابي والبساتين والجنات ذات الخمائل والثمار والأطيار. ويخص الرحمن أشجار النخيل بالذكر لما لها من جمال أخاذ وثمر كريم من جهة، ولما للتمر من قيمة غذائية لا تكاد تضاهى، ثم لأن التمر كان هو فاكهة العرب الأولى وما يزال. والباسقات من النخيل هن الطوال الشاهقات الضاربات بطولهن في السماء مرتفعات في عزهن بما أخرج الله منهن من طلع نضيد، والطلع هو عراجين النخل بعد بزوغها من أكمامها مباشرة وقبل انتثار أزرارها حيث تكون براعيمها الصغيرة آنئذ ما تزال منتظمة بدقة متناهية كانتظام حبات الرمان تحت غشائها، أو كانتظام عيون الشهد المختوم قبل نزع غلائله الرطبة. وإنها لمشاهد خارقة الجمال حقا، إنك إذ ترى الزروع والثمار والبساتين الغناء والنخل الباسقات تلفحك الأشواك التي حلقت بتلك الأغصان عالية، وارتفعت بذلك السعف الأخضر الجميل وهو يحتضن أثداء الطلع النضيد، متطلعا بجوانحه نحو السماء وكأنما هو يعتزم التحليق إلى الأفق الأعلى. وإنك لترى الأشجار فعلا تتطلع بأغصانها وأكمامها إلى خالقها العظيم، ثم تثقل العراجين بثمارها شيئا فشيئا حتى تتدلى نحو الأرض خاشعة، وكأنما هي أم تحنو على طفلها الرضيع بأثدائها العامرة، وتتدلى التمور والثمار نحو الأرض رزقا للعباد. تلك هي قصة الماء المبارك، وتلك هي دورة الحياة التي يصرفها الرحمن ما بين السماء والأرض فيحيي به الأرض بعد موتها رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة. فترقص فرحة الحياة في العمران، ويخضر الأمل في القلوب من بعد يأس وقنوط. إن المتفكر ليرى يد الخالق العظيم حاضرة خلف ستار حركة الكون، فهو تعالى يدبر أمر مملكته ويرعى شؤون خلقه، ويسوق لهم الأرزاق ويفجر من حولهم أنهار الحياة. وأنت تلحظ أن الأفعال كلها في الآيات السابقة مسندة إلى فاعل واحد هو الله رب العالمين، وأن التعبير فيها جميعا واقع بضمير المتكلمنا الدال على الحضور القوي. والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها ونزلنا فأنبتنا به وأحيينا، فهذا الفاعل العظيم الحاضر القوي المستوي على عرشه يدبر أمر مملكته بما يشاهد الإنسان آثاره حواليه قوية متدفقة بالحياة. هو نفسه سبحانه إذ يعرض تلك المشاهد كلها يقول لنا كذلك الخروج، تماما كما ينبت الزرع ويولد الطلع، يخرج الإنسان من تحت التراب كالشجرة الخضراء ليوم النشور. ومن أعجب الأحاديث الواصفة لحركة البعث والنشور ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وكأن أبا هريرة لم يسمعها إلا مجملة، فلهذا قال لمن عينها له: أبيت، بمعنى امتنعت عن بيان المعدود، أهو 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة، لأنني هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مجملا من غير تفصيل، ولا عبرة عندنا بذلك هاهنا، وإنما العبرة هي بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وهو المفسر بدقة لما نحن فيه من قوله تعالى كذلك الخروج، وهو تشبيه من الدقة بمكان، لأن الإنسان يصير بعد الموت إلى ذرة صغيرة هي البذرة الدقيقة التي سوف يستنبت منها مرة أخرى، وهي ذرة كامنة في عجب الذنب كما في الحديث المذكور. وعجب الذنب هو الفقرة السفلية الأخيرة من العمود الفقري البشري التي هي موضع الذيل من الحيوانات ذوات الذيول، والذرة الكامنة هناك هي من الصغر والدقة بحيث لا تكاد ترى بالعين المجردة، ومع ذلك فهي تحتوي على كافة الأسرار الوراثية والتكوينية لكل إنسان في بدنه، تماما كانطواء شجرة اللوز أو شجرة الجوز كلها في نواتها الصغيرة، ففي هذه النواة الصغيرة تكمن جميع العناصر التي منها تتكون شجرتها كالجذور والأغصان والأوراق والأزهار والثمار. فكذلك ذرة عجب الذنب في الإنسان، ولذلك فهي لا تبلى ولا تفنى أبدا، إنها ذرة غير قابلة للتدمير ولا للتخريب ولا للاحتراق ولا لأي نوع من أنواع الفناء والإفناء. ويعود الخطاب القرآني إلى أصل السياق من الحديث عن منكر البعث والنشور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى يوم القيامة، ليذكرهم جميعا بأيام الله وسنته في الذين خلوا من قبل من الكفرة والمكذبين، فكانت النتيجة أن الله أهلكهم وتبرهم وقطع دابرهم في الدنيا ثم جعلهم حطبا للجحيم في الآخرة. ذلك وعيد الله ونذيره الذي لا تتخلف سنته على ما رتبه الله في كتابه ومحكم وحيه. قال الله جل جلاله: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فهذه كلمات قلائل اختصرت مصارع قرون عديدة من الأمم والشعوب. فأما قوم نوح فقد أهلكهم الله بالطوفان المشهور، وأما أصحاب الرس فهم بقية من ثمود وقيل من غيرهم، قتلوا نبيهم وألقوه في بئر لهم على ما ذهب إليه جمهور المفسرين. والرس في العربية الحفرة عموما، والبئر المبنية بالحجارة. تقول رسست رسا بمعنى حفرت بئرا، ورس الميت قبر ودفن. وقد أهلك الله عز وجل أصحاب الرس وتبرهم تتبيرا كما هو مذكور بإجمال في سورة الفرقان. وثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام الذين عقروا الناقة المعجزة وكذبوا رسولهم وسخروا منه، فأهلكهم الله بالرجفة وبالصيحة. وأما عاد فهم قوم نبي الله هود عليه السلام كفروا به، فأهلكهم الله بالريح الصرصر ذات الإعصار المدمر. وأما فرعون هنا فهو طاغية مصر المشهور، عدو موسى عليه السلام، وقد أغرقه الله وجنوده في اليم. وأما إخوان لوط فهم سكان مدينة سدوم، وهم أصحاب الفاحشة الشاذة، وقد أهلكهم الله بالخسف والقذف بحجارة مدمرة أرسلتها عليهم الملائكة من السماء. وأما أصحاب الأيكة بمعنى أصحاب الشجرة فهم قوم نبي الله شعيب عليه السلام، كانوا بمدين وكانت قريتهم محاطة بالأيك أي الأشجار والبساتين، فسموا بذلك. ثم كفروا نعم الله عليهم وكذبوا نبيهم، فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة. والظلة غمامة سوداء التهبت عليهم بإعصار فيه نار فأحرقتهم أجمعين. وقد جمع الله عليهم من العذاب بسبب تماديهم في الطغيان وتحديهم لرب العالمين الرجفة والصيحة ونار الظلة، فأهلكهم بذلك جميعا. وأما قوم تبع فهم أصحاب تبع ملك اليمن، واسمه تبان أسعد أبو كرب الحميري ملك اليمن، وتبع لقب لسلسلة من ملوك اليمن، وهم التبابعة، وهم من نسل سبأ جد القبائل اليمنية. عاش تبان أسعد قبل الإسلام وقد كان على دين إبراهيم حنيفا، بينما كان قومه على عبادة الأوثان، وقد ثبت في حقه حديث صحيح. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا تبعا، فإنه كان قد أسلم. ولم يزل تبع هذا يدعو قومه إلى الإسلام حتى أسلم من أسلم منهم وكفر من كفر، لكنه لما مات ارتدوا جميعا على أدبارهم إلا قليلا منهم، فكفروا بأنعم الله مما أفاء عليهم من الجنات والبساتين والثمار، وعادوا إلى عبادة الأوثان من جديد. فأرسل الله عليهم هلاكا شاملا بما دمر عليهم من سد مأرب. فكل هذه الأمم والشعوب اشتركت في جريمة الجحود والتكذيب، فاشتركت بسبب ذلك في نتيجتها، وهي التعرض لنقمة الله وعذابه من الهلاك والتدمير. وإن اختلفت الصور والتجليات لكن السنة واحدة، وهي قوله تعالى هاهنا: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي وقع وعيد الله ونذيره الذي حق على هؤلاء وأولئك جميعا ووجب عليهم، فوقع بهم العذاب على وفق ما أنذرهم الله وأوعدهم. لما وقعوا في السبب المحذور، وبعد عرض هذا الوعيد الشديد بما ذكر مجملا من مصارع القوم تنبيها على سنة الانتقام الإلهي من كل جبار عنيد، سواء كان من الملوك أو المدائن أو الأمم والشعوب، رجع الخطاب في ختام هذه الفقرة إلى محاجة الكفرة من منكر البعث والنشور، منبها بقوة من خلال سؤال إنكاري إلى قدرة الله على الخلق الأول، وكيف أن الكفر يلبس على أهله فلا يبصرون إمكانية الخلق الجديد والتكوين الثاني بالقياس على الخلق الأول، وهو بسيط جار على أوضح الأقيسة وأظهرها، ألا وهو قياس الأولى. لكن هوى الجحود والإنكار يعمي البصائر عن مشاهدة الحق، وتقع القلوب في لبس وحيرة واختلاط واضطراب في تصورها واستدلاله، وكذلك هي نظريات الكفر والإلحاد عبر التاريخ. قال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فوجود هذا العالم المخلوق على سعته وشساعته وعمق امتداده بما لا طاقة لخيال الإنسان على حصره، كله دال على أن الذي لم يعي ولم يعجز عن خلق هذا العجب العجاب من الكائنات وهذا الكم الهائل من المخلوقات بشتى أنواعها وأحجامها ودقائقها، هو على خلقها مرة أخرى بعد إفنائها أقدر وأحرى. ففيما الإنكار للبعث بعد الموت إذن؟ إن الكفر منطق متهافت متناقض حقا، ولذلك قال سبحانه: بل هم في لبس من خلق جديد، واللبس الحجب والتعمية، بسبب ما يقع في القلب من الشك والحيرة والاضطراب. وأي لبس أعظم من عدم إبصار هذه الحقيقة الصارخة التي تنطق بها المخلوقات بشتى أنواعها؟ وكيف يعمى أحد عن هذا المنطق القرآني الواضح العميق؟ قال تعالى في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ألا وإنه لا يبصر طرفا من الخلق الأول ثم يشك في قدرة الله على الخلق الثاني إلا أعمى حقا. ذلك: وإنما هدى الله هو الهدى، ثبتنا الله وإياكم على نوره وصراطه المستقيم، وزادنا من فضله هدى على هدى، وجعلنا من الشاكرين. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات التالية: الرسالة الأولى في أن الحقائق المكنونة في القرآن المجيد صادرة عن غيب مجيد ببيان مجيد، ومن ثم فإنه من المهم جدا ألا يغفل المؤمن وهو يتلو كتاب الله أو يتدارسه عن أنه كلام متنزل من عالم المجد الأعلى هناك في اللوح المحفوظ، وأن به أسرار ذلك العالم مما بث الله فيه من حقائق ومقادير أزلية ترسم طريق السالكين إلى الله في الأرض، وأنه ما ورد عبد ربيع نوره المجيد إلا كان من الواصلين الماجدين في الدنيا والآخرة. الرسالة الثانية في أن نبأ البعث بعد الموت وخبر النشور والجزاء هو أعظم خبر في القرآن المجيد، وبذلك جاء النذير، وعلى هذا مدار الوعد والوعيد في كتاب الله، كما أن كل قضايا القرآن العقدية وكذا قضاياه التشريعية سواء في العبادات أو المعاملات كلها منوطة بالمصير الأخروي ومنضبطة إليه، ومن ثم وجب على المؤمن أن يجعله نصب عينيه في كل عمله، كما أن على الداعية أن يجعله مرجع خطابه وحادي دعوته، سواء عند التعريف بالله وبحقوقه أو عند الدعوة إلى التزام شرع الله فيما شرع من حقوق عباده. الرسالة الثالثة في أن من أهم المسالك المعرفة بالله راجعة إلى فتح نظر الروح لمشاهدة علمه المحيط وقدرته العظيمة ومشاهدة هيمنتها على كل شيء، ومعرفة جميع ما علمنا جل جلاله من صفاته وأسمائه الحسنى، وأنه ما من ذرة من ذرات الخلق البشري والكوني إلا وهي محصاة بالكتاب الإمام الضابط لكل شيء في السماوات والأرض مما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وأنه لا يقوم إيمان امرئ حتى يؤمن بذلك، لأن ما هو راجع إلى الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله الكبرى. وقد أوصى الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أوصى ابنه بكلمات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. انتهى. ذلك قبس من نور قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وإنه لباب من أبواب العلم بالله عظيم. الرسالة الرابعة في أن الكفر ظلام أعمى، ذلك أن التكذيب بنبأ القرآن المجيد والتشكيك في قدرة الله جل جلاله على الخلق والإحياء والبعث والنشور هو أكبر الضلال. فالكفر مهما بلغ من علم الكونيات والطبيعيات فإنه لا يتعرض لتفسير حقائقهما المصيرية بما يناقض حقائق القرآن إلا ويصاب بالاضطراب والاختلال، ويدخل في متاهات الخرص ومرج التأويل والتحليل. ولن تزال نظريات الكفر والإلحاد باختلاف مذاهبها واتجاهاتها في أمر مريج إلى أن تتحطم تحت أهوال القيامة. الرسالة الخامسة في أن النظر إلى خلق السماوات والأرض بعين الإيمان يصقل مرآة القلب والعقل، فتستقيم معطيات البحث العلمي المادي المعاصر وتجد راحتها في النسق الإيماني المنتظم على موازين القرآن. وإن المؤمن لا يرى آنئذ بهذا المنظار القرآني النافذ ثم بما عنده من معطيات علمية ولو كانت قليلة حقائق الكون منتظمة في صف الصلاة راكعة لله وساجدة بما يشوقه إلى الإنابة إلى ربه ويغمره بالحنين إلى عبادته. وإنه بذلك أيضا ليرى من عجائب الخلق ما لا يراه المتخصص العليم المتضلع بكثير من المعادلات الدقيقة والمفاهيم الغامضة. وماذا أعجب من أن يسمع المؤمن البسيط هديل الحمام فيقرأه تسبيحا وتوحيدا ولا يرى أو لا يخبر عن شيء من عجائب المخلوقات مما كبر أو صغر إلا شاهد موقعه من مسجد الكون الكبير. لكن الكفر مهما تحقق به من الكشوفات والمعطيات نظر أعمى. الرسالة السادسة في أن الحركة الجارية في الكون هي من أهم ما ينبغي للمؤمن رصده والتفكر فيه، لأن الحركة ظاهرة الدلالة على القوة المحركة. فمشاهدة حركة الرياح وحركة المطر وحركة الفلك وحركة الزمان وحركة الشروق والغروب وحركة الإنبات اللطيفة وحركة النمو الخفية سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى آخره، كل ذلك يكشف لمن تفكر فيه عن حضور التدبير الإلهي لشؤون الخلق، وأن الله جل ثناؤه لا يهمل من مخلوقاته شيئا على الإطلاق. وفي ذلك من الأنس بالله والشعور بمعيته تعالى ما يملأ القلب إيمانا وطمأنينة وسكينة وفرحا عظيما بالله. الرسالة السابعة في أن دورة النبات وتقلبها بين فصولها الأربعة وحركة المطر والنظر في جميع مراحل الخلق والتكوين للزروع والأشجار وما تمر به من أحوال التخلق والنمو إلى أن تزهر وتثمر ثم تحصد أو تجنى ثم تزرع من جديد، وكذا مشهد الأشجار إذ تنفض أوراقها الميتة ثم تتبرعم بأغصانها وريقات جديدة وتتفتح بها أزهار جديدة إلى آخره. كل ذلك مهم جدا في معرفة حقيقة الإنسان ومشاهدة تطورات مسيرته الوجودية منذ اللحظات الأولى لخلقه من ضعفه إلى أشده إلى نكوصه نحو ضعفه مرة أخرى وذبوله تماما كما تذبل الشجرة إلى لحظة موته ثم بعثه من جديد. فسبحان الله والله أكبر. الرسالة الثامنة في أن التكذيب بحقائق الإيمان جريمة تستحق عقاب الله جل جلاله، وأن سنة الله الجارية في الاجتماع البشري أنه ما من أمة تواطأت على الكفر والتنكر لحقوق الله إلا أذاقها الله نكدا وشقاء هنا في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد. عافانا الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه، ولا يغرنك ما عليه كثير من دول الكفر من رفاهية دنيوية ورخاء مادي، فإنما هو بريق خادع ولمعان كاذب، ولو عشت معيشتهم لوجدت أنها هي الشقاء بعينه. إنهم عبيد لشهواتهم، يكرعون في بحرها الآسن، يشربون ويشربون ثم لا يرتوون ثم ينتحرون. وما ظنك بقوم تمردوا على الله خالقهم؟ رابعا، مسلك التخلق. الخلق المطلوب بهذا المسلك هو التحقق باكتساب بصيرة الإيمان، البصيرة المتحلية برهافة الحس وأذواق الروح، والنظر القلبي النافذ المشاهد لتجليات شؤون الربوبية في خلق العالم وتدبيره، والمشاهد لتجليات الأسماء الحسنى فيما نراه يوميا من حركة الفلك المحيط بنا ودورات الفصول والأمطار. ويكون التحقق بهذه البصيرة خلقا ثابتا بإذن الله بتدريب القلب على عمل اللطيف، هو سر من أسرار الإيمان، وذلك بأن يداوم المؤمن على تأمل مناظر الخلق بعين التائب إلى الله المنيب إليه، ويشحن نظره إليها بعواطف الشوق إلى الخالق العظيم، فإنه عندئذ تتحول تلك المشاهد في قلبه إلى ما يشبه الدعاء، فتتجلى عليه في لحظة الصفاء والإخلاص أسرارها الربانية، وتبدي له من جمال الأسماء الحسنى وجلالها ما يرقيه إلى مقام اليقين إن شاء الله، فلا يرى بعد ذلك شيئا إلا بنور الله. كذلك تكتسب بصيرة الروح، وكذلك تصقل عيون الإيمان، فالنظر المنيب هو كشاف الحقائق وصيقل البصائر وذكر القلوب. ولك أن تتدبر من جديد ما تدارسناه من قوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فاللهم ارزقنا صفاء البصيرة ونقاء السريرة وطهارة القلب، واجعلنا من عبادك المنيبين إليك. انتهى. المجلس الثاني في مقام التلقي لحقيقة الإنسان العبدية ورحلته الموثقة من الدنيا إلى الآخرة، وبيان خصامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وما يترتب عن ذلك كله من جزاء. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثانيا، البيان العام. كان المقطع الأول من السورة في عرض قضية البعث والنشور، فجاء هذا المقطع الذي هو وسط السورة وصلبها ليعرض قضية الإنسان ومصيره عند ذلك البعث وخلال ذلك النشور، فتكشف الآيات عن أهم حقيقة من حقائق خلق هذا الإنسان، وهي أنه مهما تمرد واستعلى إنما هو مجرد عبد مربوط إلى عقاله، مقيد من عنقه، لا يستطيع الفكاك من وساقه ولا الإباق من سيده أبدا، فهو في قبضة ربه الذي خلقه، مقهور بقدرته، محاط بعلمه، مراقب بملائكته، محكوم بقضائه وقدره. فذلك قوله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلك هي العبدية التي خلق عليها الإنسان، وغفل عنها كثير من الناس، فلم يدخل تحت ربق العبودية منهم إلا قليلا. إن الإنسان يستطيع أن يتمرد على عبوديته، ولكل تمرد حساب، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتمرد على عبديته، لأن العبدية ببساطة هي قضاؤه وقدره الذي خلق به، فإنما هو عبد ضعيف يصبح رهين عمله ويبيت أسير أجله. فإذا نفخ فيه الشيطان أوهمه أنه عملاق جبار فيطغى في الأرض، فإذا سقط حتف أنفه تبين له أنما ذلك كان مجرد أوهام. فهذا أشد خطاب وجهه الرحمن في هذا السياق إلى منكر البعث والنشور من الكفرة الفجرة، ويتكلم الرب الجليل بنفسه عن حقيقة خلق الإنسان مسندا أفعال الربوبية وصفاتها العظمى إلى ذاته الخلق والعلم والقدرة، ويجعل الإنسان واقعا تحت سلطانها عبدا مقهورا لا يستطيع الفكاك. يتكلم الرب العظيم بنفسه فيقشعر جلد المؤمن لكلامه ويبهت قلب الكافر لخطابه. يتكلم الرب العظيم فيحسم قضية خلق الإنسان وأنه هو جل جلاله قد خلقه وهو الحاكم على كل حياته ومصيره، ويتوارد إسناد الأفعال في الخلق والتقدير والعلم والتدبير إلى ضمير المتكلم الحاضر نا الدال على الذات الإلهية، لقطع كل وساوس الشك والريب في النفوس الضعيفة المريضة، ولإخناس الشيطان المتمرد في قلوب النفوس الجاحدة العنيدة. ولذلك ابتدأ هذا الخطاب القوي الرهيب بلام التوكيد وحرف التحقيق قد لنقض أمر الكفار المريج، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان. هو الله الخالق جل جلاله يتكلم، فمن ذا قدير على رد كلامه؟ ومن يستطيع إنشاء قصة خلق الإنسان من غير حقائق القرآن المجيد؟ إذن يتهافت أمره المريج، كما تهافت صاحب نظرية التطور القردية وأصحاب ضلالات صدفة الطبيعة. والخالق العظيم حاضر هنا بقوة يعبر عن علمه المحيط بكل خوالج هذا الإنسان النفسية وبما تماوج في أعماقه من وساوس وهواجس. أليس هو ربه الذي خلقه؟ فكيف يغيب عنه شيء من ذلك؟ كلا كلا، بل هو تعالى أقرب إلى عبده من حبل وريده، والوريد هو شريان القلب النابض بالدم في عنق الإنسان. وكفى بذلك دلالة على إحكام القبضة على هذا المخلوق الضعيف، فمصير حياته كلها بيد الرحمن، وقد جعل سبحانه بمقتضى حكمته التدبيرية وإرادته التكوينية جعل على الإنسان ملكين موكلين بتوثيق كل أقواله وأفعاله وإحصاء جميع تصرفاته في الخير والشر، فكل منهما يتلقى عن الإنسان كل شيء حتى اللفظة العابرة اللاغية. وما التوثيق الملائكي إلا ليكون الكتاب شاهدا على ابن آدم يوم القيامة. أما الرب العظيم فهو أعلم بالسر وأخفى، والتعبير بفعل التلقي ووصف الملكين به بصيغة اسم الفاعل المتلقيان دال على شدة الرصد وقوة التمكن من مهمتهما، لأن تلقي الشيء لا يكون إلا باستجماع الطاقة كلها والانتباه الشديد، ومفعول التلقي هنا محذوف لدلالة السياق عليه وهو أقوال الإنسان وأعماله. كما أن التعبير بصفة قعيد فيه دلالة على دوام القعود والملابسة، وأصل قعيد هو بمعنى قاعد كعليم وقدير على وزن فعيل مبالغة من فاعل، وقيل بل هو بمعنى مقاعد كما قيل للمجالس جليس، وكلا المعنيين دال على الملازمة الثابتة والمصاحبة الدائمة. وقد روى الإمام الطبري عن غير واحد من السلف منهم مجاهد وقتادة والحسن أن ملك اليمين يكتب الحسنات بينما ملك الشمال يكتب السيئات، فما يلفظ الإنسان من قول وما ينطق بكلمة من خير أو شر إلا ويلتقطها الملك فيسجلها في صحيفته إما له وإما عليه. وعبر في الآية بلفظ القول دون ذكر الفعل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن الكاتب الذي لا يشذ عن توثيقه لفظ واحد يخرج من فم ابن آدم هو أقدر على توثيق تصرفات الأفعال والأعمال. وقد وصف الله الملك الكاتب سواء الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال بأنه رقيب عتيد، أي أنه شديد الرقابة على الإنسان المكلف به، دائم الترصد لكل أقواله وأفعاله. ثم هو عتيد، أي أنه معد لتلك المهمة، مفرغ لها تماما، حاضر عند صاحبه لا يفارقه، قوي على وظيفته، سريع التنفيذ لعمله. ثم يبين الرحمن جل جلاله غاية هذه الرقابة الشديدة ومآل هذا التوثيق الرهيب بذكر الأجل المحتوم الذي تنتهي إليه حياة الإنسان عند فناء عمره المحدود على وجه هذه الأرض، ثم دخوله في مراحل أخرى من عالم الموت. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إنها السكرة التي لا بد لكل إنسان أن يذوقها، وهي الغمرة التي لا بد لكل ابن آدم أن يغرق فيها، لحظات قد تطول وقد تقصر، تقبض الملائكة خلالها روحه فتنطلق بها إلى مستودعها من عالم البرزخ الأخروي، ثم يوارى جثمانه الميت تحت التراب، وتنتهي قصة الحياة الدنيا بخيرها وشرها إلى الأبد. الموت ذلك هو الحق الذي لا يستطيع بشر أن يجحده ولا أن يدفعه ولا أن يحيد عنه أو يتجنب الوقوع فيه. الموت هو الحقيقة اليقينية الكبرى التي تفرض نفسها كرها على البشرية جميعها بشتى مللها ونحلها. إنها القدر الذي لا يدفع بطب أو حذر، وتبقى البشرية في عالم الموت بعد هلاك جميع الخلق ما شاء الله لها أن تبقى، حتى إذا أذن الرب العظيم بيوم البعث نفخ الملك في الصور وهو بوق على هيئة القرن، فتتدفق الأرواح من برزخها نحو مقابرها فتسكن أجسادها بعد أن يكون الرحمن قد أنبتها من الأرض مرة أخرى، وما هي إلا لحظة أقل من لمحة البصر حتى تكون الخلائق حية صاحية تسمع وترى، وتنطلق الجموع مندفعة بقلوب وجلة نحو ساحة الحشر العظيم. ثم يدخل الإنسان بذلك في مرحلة من أشد مراحل اليوم الآخر. قال جل جلاله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والتعبير بصيغة الماضي في فعل نفخ هو للدلالة على قطعية التحقق وعلى اقتراب الموعد، بما يكاد يجعله في حكم الماضي، حتى إذا وقع أدرك الناس أنه يوم تحقق الوعيد الذي كانوا يوعدون، وأنه تصديق خبر النذير الذي ورد على ألسنة الرسل والأنبياء. ثم تنطلق كل نفس إلى خالقها معها ملكان، ملك يسوقها إلى ساحة الحشر، وملك آخر يشهد بما كان من عملها عند الرحمن. ثم قال تعالى يخاطب الإنسان الكافر: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بمعنى لقد كنت أيها الإنسان الجاحد محجوبا بكفرك عن معرفة حقيقة هذا اليوم، فها أنت ذا اليوم تحياه بنفسك وتعيش تفاصيله بذاتك لحظة بلحظة. وتخصيص الخطاب في هذه الآية بأنه موجه لنموذج الإنسان الكافر كما قاله غير واحد من المفسرين هو أوفق للسياق المؤسس للسورة، واستمرار في الرد على الكفرة المنكرين للبعث الذين عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فإلى هذا الصنف البشري توجه الخطاب بقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والآية دالة على أن الإنسان بمجرد ما تأخذه سكرة الموت ويكون قد غاب وعيه عن الدنيا وفتح ناظريه على الآخرة ورأى الحق كما هو، فلا يبقى كافر عندئذ إلا آمن، ولكن بعد فوات الأوان، فقد تقرر في أصول الدين أنه لا يقبل إيمان بعد انكشاف الحجاب، وذلك معنى الابتلاء. ويجوز أن يكون الخطاب هنا موجها إلى جنس الإنسان بإطلاق كما رجحه الطبري وابن كثير، فتكون الغفلة المذكورة هنا ليست بمعنى غفلة الكفر والجحود، بل هي بمعنى حجب حقائق الغيب عن الإنسان مما يصدق على المؤمن والكافر على السواء. فغاية علم المؤمن بحقائق الآخرة أنه مصدق بها، عامل على ميزانها، وهو لا يعرف من أهوالها ولا من نعيمها وعذابها إلا ما وقع في قلبه من تصورات لأخبار الرسل والأنبياء، لكن صورة الحقيقة كما هي محجوبة عنه لحكمة الابتلاء بحجب الحياة الدنيا، ذلك هو الغطاء الذي يغطي بصر الإنسان، كل الإنسان، فيحجبه عن مشاهدة عالم الغيب، ويبقى حبيس عالم الشهادة إلى أن يموت، فينكشف الغطاء بدخول أول مراحل الغيب، ويعاين الحقائق الإيمانية كما هي، لأن الحياة الآخرة بالنسبة إلى الحياة الدنيا كاليقظة بعد النوم الثقيل، ولذلك قال تعالى: فبصرك اليوم حديد، من الحدة، وهي هنا قوة الإبصار ودقته. ورؤية حقائق الآخرة وطبيعة الوجود البشري على ما هي عليه، ذلك أنه إذا مات ابن آدم ذاق معنى الموت حقا، وانتقل المؤمن من علم اليقين إلى عين اليقين، وشهد حياة البرزخ حقا، ولحظة النفخ في الصور، وانطلاقة السير الرهيب إلى المحشر المهيب، ثم عاين ما بعد ذلك من حقائق ومشاهد إلى أن تستقر كل نفس فيما قضى الرحمن لها به من الجنة أو النار والعياذ بالله. ثم قال جل جلاله: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وهي آية تختصر في كلمات كل تفاصيل الحساب والميزان والفصل بين العباد، والقرين هو الرفيق المصاحب بإطلاق، والمقصود به هنا الملك الذي يشهد بما ثبت لديه من عمل الإنسان. وهذه الآية وما بعدها ترجح مذهب القائلين بأن المخاطب الموصوف من قبل بالغفلة عن الآخرة إنما هو الإنسان الكافر فعلا. وقوله هذا ما لدي عتيد، أي هذا كل ما عندي من ديوان عمل هذا الإنسان مما وثقه الملكان في حياته، ها هو ذا لدي معد محفوظ حاضر ومهيأ بإحصاء دقيق بلا زيادة ولا نقصان، حتى إذا أدى الملك الشاهد شهادته وتلا ما في صحيفته حكم الرحمن بين العباد، فقال جل جلاله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. والخطاب بالتثنية في ألقيا هو للملكين السائق والشهيد أو الكاتبين، إذ يأمرهما رب العزة بإلقاء الكافر في الجحيم بما استحق من العذاب بسبب ضلوعه في الإجرام بكل أصنافه. فأنت ترى إدانة القرآن له كيف تتابعت فيها صيغ المبالغة وأوصاف الشر المكين، فهو كفار راسخ في كفره، عنيد متعنت في جداله، وهو مناع للخير بما يمنع من وصول الصدقات إلى أهلها وبما يمنع من أعمال الخير جملة، وهو معتد ظالم للمؤمنين المستضعفين، وهو مريب شكاك مشكك ينشر الشك في كل ما حوله، داعية إلى الزيغ والضلال، وكل من رآه يرتاب من أمره بسبب ما يعيشه من حياة الشك والريب في دينه ومعتقده، إنها جرائم بعضها فوق بعض. وهذه العبارات كلها بدءا من صيغة المبالغة كفار مع ما لحقها من صفات الشر، كل ذلك دال على أن المقصود هنا هم رؤوس الكفر وقيادات الضلال. فهذا النموذج الشيطاني الخبيث ليس مجرد كافر شهواني تابع، بل هو كافر راسخ في كفره، مجاهر به ومعتز، يجادل عنه وينافح ويقاتل، تماما كما ترى صناديد الملاحدة اليوم ينظرون للكفر والزندقة ويدعون إليها بقوة وجلد وبعناد شديد، ولذلك فهو برؤيته الإلحادية يقف في طريق الخير إن كان صاحب سلطان أو ذا قوة حزبية، ويمنع دعوة الخير ويعتدي على رجالها وينشر الأراجيف حولها ويبث التشكيكات في نوايا أصحابها، ثم يرفع راية الوثنية المادية سواء تجلت في عبادة حجر أو عبادة رمز بشري أو صنم فكري. ولا يزال صناع الضلال يبدلون أسماء أصنامهم كلما بهت مصطلح منها أو مات بريقه الأيديولوجي والسياسي، ومصانع الأسماء الوثنية لا تمل من التصنيع والتصدير، ومهما تغيرت الألفاظ فالصنم واحد، إنه الشهوة والثروة والسيطرة على المال والاقتصاد. كل ذلك وما في معناه قد سجله الملكان في صحيفة هذا الكفار العنيد، فاستحق ذلك الحكم الإلهي العادل المناسب لجبروته وطغيانه، فألقياه في العذاب الشديد. ويصف القرآن مشهدا من مشاهد المخاصمة بين يدي الرحمن يوم القيامة، إنها خصومة بين الكفار العنيد وقرينه الشيطاني، كل منهما يلقي اللائمة على الآخر، وكأن هذا الكفار يحاول اتقاء العذاب بإلصاق الجريمة بشيطانه الذي تسبب له فيها وزينها له بوسواسه، لكنها خصومة يائسة فاشلة يقطعها الجبار بقوة، معلنا سبحانه أن قضاءه نافذ لا يرده شيء. فذلك قوله تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقول القرين الشيطاني هنا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو رد على احتجاج سابق من الكافر لكنه غير مذكور، وهو مفهوم من سياق هذا الرد. وقد ورد التصريح بنحوه في قوله تعالى من سورة الفرقان: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفصل جواب الشيطان في قوله تعالى من سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تلك خصومة الكافر مع الشيطان، خصومة يائسة قاتلة يتبرأ فيها القرين من الإنسان تبرؤا. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هكذا يقول اللعين: ما أنا الذي جعله يتكبر في الأرض ويطغى، ما أنا الذي أرغمه على الكفر بالله رب العالمين، بل هو الذي اختار الضلال بهواه وأوغل في ظلماته بعيدا بعيدا. صحيح أن الشيطان يوسوس للنفس ويزين لها شهواتها، لكنه لا يكره أحدا على الكفر والفسوق والعصيان، ولكنها النفس المتمردة على خالقها تستحلي وسوسة إبليس وفتواه وتستجيب بهواها لنداء النار، ولذلك حق عليها العذاب ووقع عليها عقاب الله بعدله الحكيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هكذا يحسم الرحمن الخصومة اليائسة: لا حق لكم في التخاصم عندي اليوم وتبادل التهم بما كنتم فيه تشتركون من الكفر والطغيان، لا حق لكم في ذلك إطلاقا، وقد سبق العلم لديكم بما قدمت لكم من النذارة بهذا اليوم والوعيد بعذابه الشديد، وقد تتابعت الرسالات من الله تترى مخبرة بخبر هذا المصير كما تتابع بعث الرسل والأنبياء عبر تاريخ البشرية الطويل، يبلغون للناس كل الناس خبر هذا الدين وحق الله رب العباد على العباد أجمعين. فلا مبدل اليوم لقضاء الله ولا راد لحكمه إذا حكم بين العباد، وحكمه لا يكون على كل حال إلا على تمام عدل الله المطلق، وما كان الله ليعذب أحدا بجرم أحد، بل لا تحاسب كل نفس إلا بما كسبت، فلا عبد يصيبه اليوم ظلم ولو قدر قطمير، ونفي الظلم عن الله جل ثناؤه هاهنا بصيغة المبالغة ظلم دال على شدة النفي لأقل الظلم، فهذا الرب الجليل ملك عظيم لا يظلم عبيده أبدا. هذا يوم الحق، هذا يوم الفصل، هذا يوم الجزاء الأكبر، وإنه لموقف رهيب رهيب، إذ يلقى الخطاب القرآني بصورة مخيفة في النفس، يصور في بضع كلمات أفواج الملقى بهم في جهنم، بما توهم كثرته بأنها قد غصت بأهلها، وأنه لم يعد في دركاتها مكان لعدو آخر من أعداء الله، ذلك ما لا تنطق به العبارة، ولكنها تلقي صورته في النفس من خلال جواب جهنم عن سؤال الرب الجليل، وهو أعلم بحالها، إذ قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وما هو بسؤال للاستعلام، والله جل جلاله هو العليم الخبير، ولكنه سؤال للتخويف والترهيب بحقيقة جهنم، وبيان امتداد شعابها الملتهبة، وعمق دركاتها المظلمة، واستيعابها لجميع الكفرة والعصاة من البشرية جميعا. فقولها هل من مزيد؟ هو قول دال على شعور الجحيم بالحاجة إلى حطب جديد، حطب ليست طبيعته إلا من هذه اللحوم البشرية الكثارة العنيدة، وهو دال على غضبها وهيجانها وتغيظها المخيف، وإن ألسنتها لتمتد من جوفها فتتخطف أهلها تخطفا، فإذا بهم في سواء الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي بيان نبوي لهذه الآية يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجان جهنم في حديث عجيب يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، انتهى. وعلى منهج القرآن دائما بعد كل ترهيب يهب عبير الأمان على الأنفس المؤمنة التالية الذاكرة، وقد ارتجفت قلوبها واختنقت حناجرها وبلغ بها الفزع ما بلغ، فيتنزل روح السلام والتطمين على عباد الله الصالحين، كلمات تملأ القلب أنسا بالله وتغمره رجاء في رحمة الله، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والإزلاف هو التقريب، والمعنى أن الرحمن جل ثناؤه يجعل المؤمنين المتقين يوم الحشر في مكان قريب من الجنة، بحيث يرونها إكراما لهم وتطمينا، حتى إذا أذن لهم في دخولها وجدوها بمكان غير بعيد، وساروا إليها سيرا غير بعيد، والسير إلى الجنة في ذاته لذة ونعمة، والطريق إليها ولو طال يكون غير بعيد لما يغمره من السرور والأشواق، فلك أن تحمل القرب هنا على كل المعاني الحسية والمعنوية، فكل ذلك داخل في هذه الآية الجميلة الكريمة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ويبين تعالى خصال المتقين التي بها نالوا هذا الكرم العظيم من الرحمن، فكان أول ذلك أن هذا الوعد الموعود هو ما أعده الرحمن جل ثناؤه لكل عبد أواب حفيظ، والأواب الكثير الأوب، وهو سرعة الرجوع إلى الله عند كل خلل، والمبادرة إلى التوبة عند كل زلل، والأواب أيضا هو العبد الكثير الشوق إلى الرحمن، بحيث تطول عليه الأوقات الفاصلة بين فرائض الصلوات، فلا يصبر حتى يملأها بنوافل العبادة، ولذلك سميت صلاة الضحى بصلاة الأوابين. وأما الحفيظ فهو المحافظ على عهد الله، الصائن لحقوقه تعالى، الذي عاش حياته وهو يشعر بأمانة الدين، فهو لها راع على كل حال، فإن زل أو غفل تدارك ما ضاع منه بسد الخلات والثغرات وتجديد التوبة إلى الله. وإنما يكون ذلك لما وقع في قلب العبد المتقي من خشية الرحمن بالغيب، وهي خصلة أخرى من خصال التقوى تنضاف إلى هذا المقام العظيم. والخشية هي خوف من عظيم، باعثها هنا معرفة الله بما له من صفات الجلال والجمال، كما قال تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به سبحانه العارفون بمقامه. ولذلك تعلقت الخشية هنا في سورة قاف باسمه تعالى الرحمن، وهو من أدل الأسماء وأجمعها على التعريف بالله رب العالمين. فخشية الرحمن إذن لا تكون إلا عن معرفة بالله وعلم به تعالى. وأما كونها واقعة بالغيب فمعناه أنها خشية إيمان وإخلاص واقعين بالحياة الدنيا، أي قبل انكشاف الحجب في الآخرة. فالحياة الدنيا كلها حجب ابتلائية في طريق الإيمان، لا تنكشف حقائقها إلا بموت الإنسان أو عند ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعة. ومن ثم فإن خشية الرحمن بالغيب راجعة إلى عمران القلب بالإيمان إلى درجة اليقين، حتى يصير العبد يحيا مع ربه أبدا في خلواته وجلواته، حتى إنه ربما ذكر مولاه في خلوته ففاضت عيناه كما في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فذلك عبد عرف الله فأحبه، وسكنه خوف ألا يفوز برضاه، تلك هي الخشية بالغيب، وهي تاج الإيمان وقمة جماله وجلاله. هذا هو مقام العبد المتقي الأواب الحفيظ الذي خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وإنابة القلب هي الخصلة الخاتمة لهذا النموذج الإيماني الكريم، وقد ورد التعبير بها هاهنا بأسلوب جليل فيه دلالة عميقة على كمال الخضوع وتمام الاستسلام لرب العالمين والسير الذلول إلى الله، تماما كسير السماء والأرض إلى رب العزة لما ناداهما جل جلاله: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ومن ثم فهو يصور هنا مجيء العبد إلى ربه يوم القيامة مستجيبا مطيعا، يجيء بقلب تملأه الرغبة والرهبة والخوف والرجاء والخشية والمحبة بما عرف من مقام ربه العظيم. وذلك كله هو الإنابة، حيث يجيء المؤمن التقي منيبا، أي راجعا إلى سيده بهذا القلب الثابت على طاعة مولاه المستمر على ذلك حتى ساعة ملقاه. ويختم المقطع كله بإعلان خبر الفوز بجائزة الرحمن: إنها لهؤلاء المتقين الأوابين الحفظة لعهد الله، الذين يخشون الرحمن بالغيب ويثبتون على ذلك حتى يلقوا ربهم بقلوب منيبة، أولئك هم الفائزون الذين أزلفت لهم الجنة غير بعيد، يقال لهم الآن: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهو دخول كريم مكرم، إنه ترحيب من الرحمن وأمان منه عظيم. فدخول الجنة بسلام هو دخول إليها من غير سابقة عذاب، وهو أيضا دخول معطر بسلام ملائكة الرحمن، كما ورد في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقال هنا في سورة قاف: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. والتعبير بإضافة يوم إلى الخلود بهذه الصيغة المصدرية الجامعة فيه دلالة على الثبات والاستمرار وعلى الاستقرار السرمدي في نعيم الجنة المقيم الذي لا يخشى له زوال ولا انقطاع، وليس يهدده نفاد ولا موت أو فناء. فالجنة بما فيها ومن فيها وجود أبدي خالد، وذلك هو النعيم الحق والسعادة الكاملة المطلقة. ولذلك كان التعبير هنا باسم الإشارة ذلك دالا على معنى الشرف والرفعة والفوز العظيم، وقطعا لكل وسواس أو هاجس قد يلقي في النفس احتمال نفاد النعيم. عزز الرحمن خبر خلود الجنة بقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هكذا أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، ينالون كل ما يشتهون من غير قيد ولا شرط، فيكفي أن تشتهي الشيء حتى يكون بين يديك في أقل من طرفة عين حاضرا جاهزا كما اشتهيت وأعلى. وإن الخيال ليعجز عن متابعة ألوان النعيم المكنون في الجنة، وإن الأنفاس لتتقطع دون الإحاطة، ولا بنعمة واحدة من نعمها الغامرة الوفيرة. ثم يبهر الرحمن جل ثناؤه القلوب لما يختم الآية بقوله تعالى: ولدينا مزيد. وهل بقي بعد هذا كله من مزيد؟ عجبا، وأن للمؤمن أن يستنفذ هذا النعيم الأبدي الذي لا يحصيه عد ولا يحصره خيال. إن نعيم الجنة لا ينفد ولا يفنى، نعم، ولكن مع ذلك هناك مزيد، إنه النظر إلى وجه الله العظيم، وفيه من اللذة الغامرة والاستمداد العظيم لجمال النور ما تضيق عن وصفه العبارات. فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو أيضا تفسير عبارة مزيد في سورة قاف هاهنا على ما ذهب إليه المفسرون. إن كلمات القرآن في وصف الجنة وخيراتها وبيان كراماتها الخالدة لا تختزل من جمال النعيم ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه هنا في هذه الحياة الدنيا. وما أصدق عبارة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللهم ربنا إنا نسألك برحمتك الواسعة أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن الشعور برقابة الرحمن والإحساس القلبي الدائم بوجود الملكين الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد من أهم حقائق الإيمان ومن أجل ثمراته. ورغم أن ذلك داخل في ركن الإيمان بالملائكة على الإطلاق، إلا أن الإنسان في غمرة الحياة اليومية ينسى وجود الملكين الكاتبين خاصة، ويفقد الشعور بملازمتهما إياه على كل حال. ولو تذكر ذلك حق التذكر واستحضر هذه الحقيقة كأنما يراها وعاش مستأنسا بهما ليله ونهاره، لما جرؤ على الوقوع في الزلات واكتساب السيئات، ولصفت خواطره كلها لله بسبب ما يجد في قلبه من توجيه إلى الخير. الرسالة الثانية في أن الكلمة في الإسلام مسؤولية، وأن القول أي قول يلقيه القائل ملتقط من فمه مسجل في صحيفته، إما له وإما عليه، وهذا من أعظم حقائق الإيمان وأرهبها. ولو أن المؤمن اعتصم بهذه الحقيقة في حياته حفظا للسانه من الزلات، فلا ينطق إلا بالخير ولا يتكلم إلا بالحق، لتحقق إن شاء الله بمقام الصديقين. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه في غير ما وصية من حصائد اللسان، ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. انتهى. الرسالة الثالثة في أن مجاهدة وسواس النفس من أعظم الجهاد، وأن بقاء خواطر الشيطان حبيسة الوساوس الباطنية معناه أن الشيطان مهزوم مدحور، وأن المؤمن المتعرض لذلك منصور بالله. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله تلك بأنها محض الإيمان، وفي رواية أخرى قال: ذاك صريح الإيمان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلى أن ذلك دال على هزيمة الشيطان واندحار كيده وانخناسه في ظلمات الوسوسة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. انتهى. وفي هذا فائدة تربوية جليلة، مفادها أن المتعرض للوسواس القهري في عقيدته أو عبادته يشفى منه بإذن الله بمجرد ما يرسخ في ذهنه أن ذلك الوسواس وضع طبيعي، بل مكسب إيجابي صحي محسوب له لا عليه. ومن ثم تسري الطمأنينة في النفس، وينتصر في القلب السلام والأمان، فيخنس الوسواس بصفة نهائية بإذن الله. الرسالة الرابعة في أن الشعور الدائم بوجود القرين الشيطاني الملابس للإنسان على كل حال هو من أهم دواعي الحذر من الوقوع في الخطايا والزلات، وهو من أكبر العوامل المساعدة على مواجهة الشر وطرد خواطر السوء من النفس والتصدي لإملاءاتها الخبيثة، كما أنه يساعد على معاكسة شهوات النفس الراغبة في الاستجابة لما زينه لها القرين من الغواية والحرام. وهذا من أهم الثمرات الإيمانية لحقائق العقيدة الإسلامية التي جعلت قضية الشيطان وقبيله من شياطين الجن من أهم قضايا الإيمان. ولذلك فإن القرآن الكريم لم يفتأ يكشف عن طبيعة الشيطان ويصف خطواته وحركته ويفضح كيده للإنسان في غير ما موطن من آياته وسوره، حتى يكون المؤمن على بال من هذا العدو اللعين أعاذنا الله وإياكم منه. والقرين من أخطر أنواع الوجود الشيطاني بسبب ملابسته الدائمة للإنسان. ومن ثم كان الإيمان بهذه الحقيقة بصيرة عظمى للمؤمن السائر إلى ربه. ومن هنا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لزوم القرين الشيطاني لكل بني آدم، وذلك حتى يكون المؤمن على وعي شعوري دائم بهذه الحقيقة الابتلائية الكبيرة فيتجرد لها تجردا، عساه يكون من الغالبين بإذن الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. انتهى. الرسالة الخامسة في أن حقيقة الآخرة بما فيها من حساب ومصير من أعظم الحقائق الإيمانية والوجودية، لكنها حقيقة محجوبة عن الأعين، وإنما تتلقى من الوحي، ولا ينكشف منها شيء إلا بالدخول في أول غمرات الموت، فهنالك ينكشف الغطاء الدنيوي الحاجب للغيب الأخروي، ويبصر الإنسان عيانا طبيعة المصير الذي ينتظره، ولكن بعد فوات الأوان، إذ لا قبول لإيمان بعد انكشاف الحجب، وإنما يسمى الإيمان إيمانا إذا تعلق بتصديق حقيقة غائبة أو أمر مستقبل. ومن ثم فإن معرفة أخبار الآخرة بكل تفاصيلها من أهم ما يجب على المؤمن التزود منه لتقوية إيمانه وحمل النفس على مشاق الطريق سيرا إلى الله بالرغب والرهب. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. أما مسلك التخلق هاهنا فهو دائر حول التحقق بطريق النجاة والثبات على منهاجها وعدم الحيد عنه حتى لقاء الله، وهو مسلك راجع إلى مجاهدة النفس على منازل إيمانية خمسة مجموعة في قوله تعالى مما تدارسناه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد تم تفصيلها في البيان العام بما يكفي إن شاء الله، لكننا نبين هنا معالم المسلك العملي للتحقق بصفاتها وخصالها. أما المنزل الأول فهو يتأسس على التحقق بالتقوى، ومسلكه العملي هو الاستحضار الدائم لعظمة الله والتذكر اليومي لحقيقة الموت ومآلات الآخرة. ولقد بينا أن على المؤمن أن يداوم على تغذية القلب بعلم الآخرة، وأن يحرص على طلب حقائقها الإيمانية بالتفصيل مما ثبت خبره بالكتاب والسنة الصحيحة. ولذلك ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه باليوم الآخر ويصور لهم قرب الساعة بما يجعلهم يفزعون إلى الله ويجأرون إليه طلبا للأمان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنه وحنى جبهته: يسمع متى يؤمر فينفخ. انتهى. وقد جعل الرحمن مقام التقوى المطلوب للنجاة والفوز هاهنا منبنيا على التخلق بأربع صفات تتم بها للمؤمن خمسة منازل، وإنما هي بعضها من بعض وبعضها مبني على بعض، وبيان ذلك هو كما يلي: المنزل الثاني يتأسس على التخلق بوصف الأوب الدائم إلى الله. وقد تبين أن معنى الأواب هو العبد المتحقق بعمران القلب بمعرفة الله، فمن عرف الله حقا اشتاق إليه، ومن اشتاق إلى مولاه كان أوابا كثير الرجوع إلى سيده كثير الطرق لبابه بنوافل الخيرات والصلوات. ولعل من داوم على صلاة الضحى ذاق هذا المعنى الكريم. وأما الثالث فهو منزل الحفظ، والحفيظ وصف يتحقق لصاحبه كلما تذكر عهد الله وعلم أنه ميثاق غليظ وأن نقضه من المهلكات، فعمل على ذلك حياته كلها. وأما الرابع فهو الخشية، وخشية الرحمن بالغيب تحصل لصاحبها بمداومة الذكر ومدارسة القرآن طلبا لمعرفة مقام الرب العظيم والعلم به عز وجل، ثم بصحبة أهل الخشية من الربانيين ومشاهدة أحوالهم. وأما الخامس فهو الإنابة، وتحصل إنابة القلب للعبد بحصر التوجه إلى قبلة واحدة لا غير والتعلق بمقصود واحد لا غير، فلا يلتفت القلب إلى شيء سوى الله، ثم يجاهد العبد نفسه ليشغلها بالله وبالله فقط، وليجعل همه كل همه هو الله والدار الآخرة. وعلى قدر نجاح المؤمن في هذا يكون تدرجه بمسلك الإنابة. تلك مدارج خمسة، من تحقق بمنازلها رجا إن شاء الله أن يكون من الناجين الفائزين بجنات النعيم المكرمين بما فيها من مزيد. فاللهم إنا نسألك الثبات على الهدى حتى نلقاك راضين مرضيين لا مبدلين ولا مغيرين، ونسألك ربنا أن تدخلنا في رحمتك برحمتك وألا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. آمين. المجلس الثالث في مقام التلقي لمنهج التعامل الدعوي مع جحود الكفار. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسيل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثانيا، البيان العام. يركز هذا المقطع الأخير من السورة على الخلاصات المنهجية التي ترسم طريقة التعامل الدعوي مع هؤلاء الكفرة الفجرة الذين جحدوا حقائق الإيمان وأنكروا البعث والنشور وانتصبوا لحرب عقيدة الإسلام، وتعلم المؤمن الداعية ما ينبغي أن يتسلح به من الثقة بالله، وترشده إلى زاد الذكر والتسبيح والصلاة والاعتصام بالله وبكتابه المبين كلما تعرض لسخرية الساخرين ومقولات الملحدين المستهزئين. ومن ثم يحذر الله عز وجل الكفرة المخاطبين بهذا القرآن إلى يوم القيامة، ويلقي إليهم نذارة التذكير بأيام الله وبسنته في الذين خلوا من قبلهم من الكفار، فيقول جل جلاله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا خطاب عجيب مزدوج القصد، فيه من النذارة والتحذير للكفار بقدر ما فيه من التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل داعية إلى الخير من أمته بعده، والتثبيت على عقيدة الثقة العالية بالله. وقد صدر التعبير بعبارة كم الخبرية الدالة على التكثير، تنبيها من الجبار جل جلاله لطغاة قريش زمن النبوة ولكل الأمم الطاغية بعدها إلى قيام الساعة، إلى كثرة القرون الهالكة في الأزمنة السابقة لهم بسبب تعرضها لنقمة الله وغضبه الشديد والعياذ بالله. ومعنى القرون جمع قرن، وهو الجيل الواحد من الناس أو الأمة الواحدة من البشر. وبهذا المعنى يرد لفظ القرن في القرآن مطلقا كما قال تعالى في سورة الأنعام: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وأما دلالته على المئة عام فإنما هو اصطلاح حادث، فالقرون البائدة ممن أهلك الله عز وجل كعاد وثمود وأضرابهما كانت أمما قوية جبارة ذات طغيان وبطش شديد بما أمدها الله به من قوة جبارة في أبدانها ووفرة في الخيرات والنعم من الأموال والأنعام والحرث، ومكن الله لها من شدة البطش والجبروت والثراء ما لم يمكن لقريش وأضرابها، وأوتي رجالها من أسباب القوة ما جعلهم ينقبون في البلاد تنقيبا. والتنقيب من النقب، وهو الثقب في الجبل ونحوه، كما يدل على معنى الحفر والبحث، والمقصود أنهم ضربوا في الأرض ورحلوا إلى كل مكان بحثا على الثروة وطمعا في الحصول على ما يكون به الخلود في الأرض، وخرطوا لذلك الطرق والنقوب، وهي المسالك الجبلية الوعرة والبيوت المنحوتة فيها، كما قال تعالى عن ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكل هذه التحصينات والتنقيبات إنما هي محاولات بشرية مغرورة رغبة في الإفلات من النوائب والزلازل والكوارث والأعاصير التي تواتر في الناس أنها أهلكت هذه الأمة أو تلك، وأبادت هذا القرن أو ذاك. وينسى الطغاة الجهلة أن ما هي نقمة الله الواحد القهار، وأنه عز وجل لا يستعصي عليه حصن ولا نقب، فالأرض كلها قبضته والسماوات مطويات بيمينه. ولذلك عبر عن فعلهم الفاشل اليائس بقوله تعالى: فنقبوا في البلاد هل من محيص. والمحيص المفر والملجأ والمهرب، من حاص يحيص إذا حاد وانحرف عن الشيء حذرا منه وخوفا. ولقد حاولت البشرية بشتى أجناسها وحضاراتها منذ أقدم العصور، وما تزال تبحث عن محيص من الموت ومهرب من الفناء، لكن المفاجأة البئيسة أنها بقدر ما كانت تسرع خطاها في طريق الفرار، كانت تسيخ بها أقدامها في جرف الهلاك حتى تلقى فيه حتفها. ولذلك صيغ التعبير هنا عن قصد الفرار بأسلوب الاستفهام المفيد للنفي: هل من محيص، للدلالة على الفشل والخسران واليأس من الوصول إلى المراد، فلا نجاة من قدر الله إذا وقع، ولا فرار من عذابه إذا أخذ قوما بذنوبهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والذكرى هي بمعنى العبرة والموعظة، وإن تدبر تاريخ الشعوب البائلة ومصارع الأمم الجائرة ومهارك الطغاة في كل زمان ومكان وفيما تجري به أحداث الزمان الآن لهو ذكرى لمن كان له قلب حي سليم، ولمن تلقى آيات هذه الحقائق وأخبارها بإنصات حديد وانتباه شديد. فإلقاء السمع كناية عن الإنصات الشامل الكامل والتلقي الوجداني العالي للحقيقة. ولذلك قال بعد: وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر العقل، يقظ الشعور، غير شارد ولا غائب في متاهات البلاد والغفلة الثقيلة. ويستمر الرحمن عز وجل في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم وكل داعية سار على نهجه، فيشير تعالى إلى أنه قادر على جميع خلقه، غالب على أمره، لا يعجزه شيء ولا يتعبه خلق ولا تدبير، وأنه كلما أراد أخذ قوم بطغيانهم إلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنه متى أراد إفناء هذه الحياة الدنيا وحشر الناس ليوم الحساب إلا وكان ذلك في أقل من لمح البصر. إنه الله رب العالمين، الخالق لكل شيء، القيوم على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. كل ذلك يشير إليه هاهنا قوله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالذي خلق هذا العالم الكوني الرهيب بجميع تجلياته المادية وأعماقه الغيبية بما هو عليه من تقدير موزون ونظام محكم بديع، من أطباق السماوات إلى عجائب الأرض، خلق كل ذلك في ستة أيام وما مسه من لغوب، أي ما أصابه تعب ولا عياء. سبحانه سبحانه، ذلك الرب العظيم هو الذي يكلم البشرية الآن بهذا القرآن وينذرها بحقيقة البعث والنشور وحشر العباد ليوم الحساب. والخالق للشيء قادر على إعادته، بل إفناءه وإبادته. وهذا شبيه بما ورد في قوله تعالى من سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فالسياق كله إذن سياق تسلية وتأنيس وتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه على عقيدة الثقة العالية بالله، ثم تلقينه منهاج التعامل مع دجل الملاحدة وأراجيف الكفرة الفجرة وطريقة مواجهة الحصار الإعلامي الباغي والحرب النفسية والكلامية التي تبوء بوزرها دوائر الشيطان المظلمة، والتي تروم إرباك مسيرة الدعوة إلى الله ومحاولة إطفاء نورها بكل الوسائل. فيلتفت الخطاب القرآني برفق وحنو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبه بكلمات منهجية عميقة المغزى مكتنزة بالحكمة، يخاطبه مصبرا ومعلما: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبذلك كان ختام السورة، وهو ختام يربط نهاية السورة بأولها، ويذكر بقضيتها الكبرى، قضية البعث التي جحدها الجاحدون، والتي كانت أول ما أثير عند مفتتح السورة، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. كذلك كانت مقدمة السورة وفاتحتها، ثم جاء وسط السورة وعرضها لتفصيل البيان لقدرة الله على البعث، وعرض مشاهد لمراحله وصوره ومآلاته، ثم انتهت السورة إلى هذه المعالم المنهجية التي تبين للمؤمن كيفية التعامل مع مقولات الكافرين المذكورة ابتداء، فقال تعالى فاصبر على ما يقولون إلى آخر السورة، وإنه لختام مكتنز عظيم جمع فيه الرحمن جل ثناؤه للمؤمن الداعية زادا تربويا ومسلكا منهاجيا، كامل الخطوات واضح الغايات، لا يضل الآخذ به في دعوته، ولا ينهار ولا ينهزم أبدا. فأول زاد الطريق معرفة بالله عز وجل والاطمئنان إلى قدرته وعظمة سلطانه، وثاني زاد صبر جميل على أراجيف الدجاجلة والمجرمين مما يبثونه حول الدعوة ورجالها، ومما يحاولون به تشويه عقيدة الإسلام أو تمييع حقائقها، وإنهم ليقولون ويقولون، ولقولهم اليوم أثر خطير لما لوسائل الإعلام الحديثة من قوة سحرية على قلب الحقائق وتدمير حصون القلوب والعقول، فالصبر على ذلك كله والثبات في نفس الوقت على أداء الرسالة كفيل بنصرة الحق بإذن الله. ولا ينبغي لمؤمن أن تثبطه مقولات المبطلين وترهات الدجاجلة والشياطين، فإنما هم يقولون ما يقولون كي تتوقف أنت عن نشر دعوة الخير، فاصبر على ما يقولون وامض في طريقك ثابتا، لا تلتفت إليهم أبدا، واشتغل بدعوة القرآن، فإنك مستند إلى رب عظيم وملك كريم، وتزود للمعركة ولطول الطريق من التسبيح بحمد الرب العظيم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وجمهور المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة، وتسمى الصلاة تسبيحا لاشتمالها على حقيقة التسبيح لفظا ومعنى، فالركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة مدارها على تحقيق معنى الخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله رب العالمين تنزيها له تعالى وتقديسا وحمدا، وذلك معنى التسبيح بحمد الله. وملابسة التسبيح للحمد هنا كما هو في كثير من الآيات والأذكار النبوية دال على أن المطلوب هو الجمع بين حقيقة التنزيه لله تسبيحا وبين عبارات الشكر والثناء عليه تعالى حمدا، يجمع المؤمن ذلك كله على مستوى العبارات والمعاني والشعور، لأن التسبيح والحمد معنيان متكاملان كلاهما يؤول إلى تمجيد الله رب العالمين والدخول تحت طاعته وسلطانه، فنحن نسبحه تعالى وننزهه بما هو أهله من الثناء والحمد. والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار السجود شامل لكل الصلوات الخمس وما يلحقها من نوافل وتهجد، مع إشارة تمييز لصلاتي الصبح والعصر لما لهما من خصوص مذكور في السنة. وقوله وأدبار السجود محتمل لنوافل الصلوات التي تكون بعيد الفرائض المكتوبات، ومحتمل للتسبيحات والأذكار المسنونات التي تكون بعيد الصلوات، ويجوز أن يكون كل ذلك مرادا مقصودا، وقد قرأت عبارة إدبار بكسر الهمزة على المصدر من أدبر يدبر إذا ولى وانتهى، كما قرأت أدبار بفتحها على معنى الظرف، وهو جمع دبر بمعنى عقب وخلف، ومآل القراءتين واحد لا يختلف، لأن كل منهما مفيد لما بعد الشيء. ومن لطائف الإشارات هاهنا ربط حركة السير التعبدي إلى الله تسبيحا وذكرا وصلاة بحركة الفلك الدائر السائر إلى الله، ومراعاة مواقيت مخصوصة من منازل الليل والنهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن الليل مواقيت ذات أسرار، هي عبارة عن محطات خاصة لتجديد زاد التلقي عن الله والاستمداد الروحي من بركات التأييد والتسديد، فترى المؤمن يحيا مع الله على كل حال، يشعر بحركة الزمن الراحل شعورا عميقا، ويرى من خلاله ساعة البعث قادمة قريبة. ولذلك قال بعد مباشرة: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. وهذه خطوة منهاجية أخرى من خطوات السير إلى الله، وزاد جديد في طريق مواجهة أباطيل الكفار وتشكيكاتهم، التحقق الإيماني بقيام الساعة وحقيقة البعث، تحققا يجعل الإيمان بذلك على مقام اليقين الراسخ المكين. ولذلك عبر عنه هاهنا بفعل الأمر بالاستماع لنداء الحشر، والأمر بالإنصات لنفخة البعث، والترقب لحدث القيامة الرهيب، وذلك للدلالة على حتمية الوقوع وعلى أنه أمر قريب وشيك الوقوع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، والمنادي هو الملك النافخ في الصور، وسينطلق نداؤه بقوة من كل مكان قريب حول الأرض، حتى لا يجدن كل إنسان كأنما هذا النفخ الرهيب واقع عند شحمة أذنه، فيصعق لنفخة الصعقة وينهض لنفخة البعث، ولا يفصل ما بين النفخة والاستجابة في كلتا الحالين ولا مقدار لمحة من بصر، إنه حدث آت قريبا قريبا. وإن الأذن المؤمنة لتتوقع سماع النفخة في أي لحظة، وإن النفس وهي تعيش في غمرات هذه المشاعر الإيمانية الحية لتضطرب أنفاسها خوفا من هول ذلك اليوم، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ولكنها تسكن بعد وتلين مطمئنة إلى ذكر الله، وتمتلئ مواجيدها بزاد الثقة العالية بالله، وتلتفت إلى مشاهدة عصابات الكفر كيف يكون حالها مع ذلك اليوم الحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، الحق الذي كانوا ينكرونه ويجحدونه، ها هو ذا الآن ينطلق في أرجاء الكون صرخة قوية مدوية في كل مكان، صرخة تصخ الآذان وتقرع القلوب والأعصاب، فلا يبقى مخلوق إلا واهتز لها اهتزازا. إنها صيحة الحق ونفخة البعث، وعد الله العظيم، فلا ترى بشرا إلا وهو ينهض من ترابه ويخرج من قبره، فيسير سعيا إلى ميعاد ربه، ذلك يوم الخروج. ويعزز هذا المشهد الرهيب ببيان من الرحمن أنما هو وحده الفاعل في كل ذلك، إحياء وإماتة وحشرا، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هكذا بهذا التعبير المؤكد الثابت الراسخ، إنا نحن، وتلك صفات من أهم صفات الربوبية أنكرها الجاحدون فكفروا كفرا شنيعا، وبذلك استحقوا نقمة الله وعذابه الشديد. فالله جل جلاله هو الخالق لكل شيء، المحيي لما خلق، وهو المميت لمن يريد، الوارث لكل شيء، وهو المعيد لما أفنى، الباعث لكل نفس. سبحانه كل شيء منه يبدأ وكل شيء إليه يعود، يحيي ويميت وإليه المصير، فلا شيء إلا وهو يصير إلى ربه ويؤوب إلى ميعاده المحتوم. وإنه لا حول لمخلوق ولا قوة له إلا بالله، كما قال تعالى في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويستمر الوصف للحظة البعث وانطلاق الحشر هاهنا في سورة قاف في لقطة حية تزيد المؤمن ثقة بربه، وتزوده مددا إيمانيا لمواجهة أعدائه، فيقول جل جلاله: تتمة لوصف يوم الحق، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسيل، وإنها لتشقق عنهم كما تشقق عن النبات وعن رؤوس الفسائل الصغيرة. وقرأت تشقق بتضعيف الشين وبتخفيفها، والمقصود واحد، وفيها إيحاء لطيف بمشهد حركة الإنبات المتكررة على الأرض كما بينت في أول السورة. تربو الأرض أولا وتهتز، ثم تشقق فتخرج الشجيرات فسائل طرية ندية، فلا تزال تنمو حتى تصير أشجارا، كذلك تخرج أجساد بني آدم من قبورها وأجداثها. وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، انتهى. حتى إذا تم خلقها واستوى أمر الملك بالنفخ في الصور، فتتدفق الأرواح من عالم البرزخ، كل روح يتنزل على جسده لا يخطئه ولا يضل عنه أبدا، وما هي إلا لمحة خاطفة حتى تكون الحياة قد انتفضت في أجساد البشرية جميعا، فيخرج الناس من ترابهم إلى ربهم سراعا، يساقون إلى ساحة الحشر، وهم ينكلون الأقدام الحافية على الأرض مسرعين، وإنه لبعث يسير، وإنه لحشر يسير، يسير أمره وتكوينه على الخالق العظيم، الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا الأمر الذي ينكره الكفرة ويحيله الجهلة بالله، إنه أهون على الرحمن وأيسر، وكيف لا؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض من قبل ولم يعي بخلقهن ولا بخلق من فيهن، خلق كل ذلك جميعا ولم يكن شيئا مذكورا، فسبحانه وتعالى عما يصفون ويتوهمون. ويختم الرحمن جلت عظمته السورة بهذه الآية المنهاجية الجامعة، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه تسلية كريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيه منهاجي له صلى الله عليه وسلم ولكل داعية إلى الخير بعده، إذ يخاطبه الرحمن جل ثناؤه بهذا الإعلام الكريم، نحن أعلم بما يقولون. وإن من قوة هذا القرآن أن الرب الجليل سبحانه متكلم به مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس أجمعين، يتكلم بضمير المتكلم الحاضر الدال على العظمة، هكذا نحن، وتصغي وأنت تتلو القرآن إلى الله يخاطبك، فما أجله من مقام وما أعظمه من خطاب. هو الرحمن جل جلاله يعلم عبده الداعي إليه بأنه أعلم بمقالات الكفار وأعلم بترهاتهم ومكائدهم، وكفى بهذه الحقيقة دلالة على أن كل مساعيهم الشريرة ستؤول إلى الخسران المبين وإلى الفشل الذريع، وأن كل مقولاتهم وأراجيفهم ستتحطم أمام سيل الحق الهادر. فالله جل جلاله هو الذي يقود معركة الحق من فوق عرشه، وكفى بذلك طمأنينة وسكينة للقلب المؤمن، وكفى به دلالة على معرفة نتيجة المعركة الفاصلة، وكفى به زادا إيمانيا عظيما يغذي القلب بوارد الثقة بالله. ومن ثم يبين الرحمن سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الرسالة الإلهية وطبيعة هذه الدعوة الربانية وطبيعة وظيفته إزاءها وشكل مسؤوليته تجاهها، وأنما هو عبد مبلغ عن الله يقيم حجة القرآن على الخلق ويبين لهم حقائق الإيمان وما عليهم من حقوق الخالق العظيم ببلاغ قرآني مبين لا إكراه فيه ولا إعنات ولا تجبر، وما أنت عليهم بجبار، كما قال سبحانه في سورة الغاشية، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فدعوة الإسلام ليست دعوة إكراه يتولاها طاغية جبار فيقهر بها الناس قهرا، كما هو شأن كثير من الفلسفات والأيديولوجيات المظلمة التي حكمت في العصر الحديث كثيرا من الشعوب المستضعفة بالحديد والنار، وسلطت على كل من خالفها زبانية التعذيب والتقتيل والتشريد. إن الإسلام دين رحمة ودين قوة في نفس الوقت، يعرض عقيدته على الخلق بالحجة والبرهان، يخبر الناس بحقيقة الحياة الدنيا وطبيعة الوجود البشري فيها، ويعرف الخلق بخالقه، وبما له تعالى عليهم من حقوق الألوهية، ثم يكلهم إلى عقولهم واختياراتهم. فمن اختار الشكر فقد سلم وأسلم، ومن اختار الكفر فقد تمرد على الله. ولذلك خلق الله الجنة والنار. فما الرسول إذن إلا نذير مذكر يذكر البشرية بهذا القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذلك أن كلمات القرآن إنما تقع موقع الإيمان من القلوب المشفقة من اليوم الآخر ومن الفطر السليمة التي تصغي إلى وعيد الله ونذيره، فتدرك أنه الحق، ولا تعميها الأهواء والشهوات عن الاستجابة لله ولرسوله، بل تدخل في أمان الإيمان طائعة راضية، وتعيش في سلام دائم مع الله. تلك هي طبيعة هذا الإسلام، وتلك هي دعوة هذا القرآن، فإنما هي كلمة الهدى يلقيها الداعي المبلغ في الناس. فمن آمن فقد أسلم لربه، ومن كفر فإنما على الرسول البلاغ، وحساب الآخرة غير بعيد. وإنما الهدى من الله، وما ربك بظلام للعبيد. ثالثا، الهدى المنهجي. وهو هنا في ست رسالات تعرض أهم الخطوات المنهجية التي على المؤمن الداعية أن يتحلى بها عند القيام بدعوته في الناس، إذ بالتخلق بها والثبات عليها يكون الوصول إلى الهدف. وهي الرسالة الأولى في أن الذكر والتذكر والاعتبار إنما يحصل لأصحاب القلوب الحية والفطر السليمة، أو لمن استمع لخطاب القرآن بكليته الوجدانية والعقلية حتى ولو كان قلبه مريضا. ذلك أن القرآن كفيل بعلاج أسقام القلوب، فلا يمل الداعي من إلقاء كلماته على الناس أبدا. فمن قدر له أن يهتدي فستنبعث فطرته بإذن الله حية معافاة في يوم ما، وسيستجيب لنداء الله إن شاء الله. ومن ثم وجب الانتباه إلى أهمية مخاطبة الفطرة الكامنة في الإنسان بما يصلحها ويخرجها من تشوهاتها، وليس كالقرآن أنفع لذلك وأصلح، إنه الكتاب الأوحد الذي يطرق القلوب بكلماته ويرش لطائف الفطرة النائمة أو العليلة بماء الحياة حتى تستيقظ. إنه لا حد لطاقة القرآن العظيم، ولا شيء سواه أبلغ في بث الذكرى في القلوب. الرسالة الثانية في أن الواجب على المؤمن أن يقرأ للناس أحداث التاريخ ويعرضها لهم من خلال منظار القرآن، وأن يفسر كل حركاته الاجتماعية والكونية بمنطق القرآن الرباني. ذلك أن الوصول إلى التحقق بمقام قراءة كتاب الحياة من خلال نظارات القرآن هدف تربوي عظيم، لأن معنى ذلك أن العبد قد صار أعرف بالله وترقى في مراتب العلم به تعالى درجات، فصار لا يفسر شيئا في الوجود البشري والكوني إلا مربوطا بمشيئة الله. وتلك غاية دعوية إصلاحية أصيلة، وعقيدة يجب أن تصبح ثقافة سلوكية في المجتمع الإسلامي عامة، وهو مسلك مهم جدا من مسالك تحقيق مناطات القرآن الكريم في الأمة وتيسير الدخول تحت شريعته من جديد إن شاء الله. الرسالة الثالثة في أن الصبر في أمور الدين والدعوة إنما يتم لصاحبه إذا كان قائما على التزود من بركات الصلاة فرائضها ونوافلها، والاستمداد الدائم لواردات الغيب من معين الإيمان بالله واليوم الآخر. فأما الصلاة فقد علم مدى قوتها الروحية إذا أديت على وجهها في إعداد عبد الله بحق وتزويده بما لا قبل له به من قوة اليقين، وإن ذلك لهو أس الصبر على ضروب المحن والفتن. ولذلك قال تعالى في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال هنا في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقد بينا أن المقصود بالتسبيح هو الصلاة، فثبت أن تحقيق أفعال الصلاة خاصة من ذلك خشوعها وخضوعها ومناجاتها وتسبيحاتها هو أعظم وارد رباني لاستمداد الصبر الجميل على كل حال. وأما الإيمان بالله واليوم الآخر فهو المصدر العقدي الأول للصبر، والمطلوب هو استحضار حقائق هذه العقيدة في النفس على كل حال، ومشاهدة أنوار الأسماء الحسنى منعكسة على كل شيء، ومعرفة آثار الربوبية على كل حركة في الكون، وكذا ترقب ساعة الآخرة في كل لحظة. فهذه الحقائق ليست تصورات تعتقد فحسب، ولا مجرد معان تصدق ويقر بها القلب واللسان وينتهي الأمر، كلا كلا، بل هي هاهنا مجاهدة نفسية ومكابدة، لأن تزكية النفس حتى يكون إيمانها بالله واليوم الآخر على مقام المشاهدة والترقب إنما هو مقام الإحسان، الذي معناه أن تعبد الله كأنك تراه، وهو المقام نفسه المشار إليه بالنسبة للشعور الأخروي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، انتهى. هذه الحقائق هي موارد الصبر الدعوي حسب سياق الآيات في سورة قاف، ولا شك أن موارده في كتاب الله كثيرة، منها الاعتبار بحياة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبمجاهدات الصديقين والشهداء. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسالة الرابعة في أن المؤمن الداعية رجل أخروي ينظر إلى الحياة الدنيا بعين الآخرة، وإنما يعرض للناس مشروعه على أنه دعوة إلى الحياة الآخرة. ولقد كان أول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لما صعد على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انتهى. فعلى هذا الأساس العقدي العظيم وجب أن يبني الداعية خطابه وأن يسوق أدلته وشواهده، وإن ذلك لهو منهاج دعوة الرسل جميعا كما هي مفصلة في القرآن، وأساس خطاب الرحمة للبشرية في كل زمان، إنه الاستعداد لليوم الآخر بالعمل على تصريف جميع شؤون الحياة الإنسانية عليه، الفردية والاجتماعية سواء. الرسالة الخامسة في كون حقيقة الدعوة الإسلامية إنما هي تمكين خطاب القرآن من الوصول إلى القلوب وطرق أبوابها بآياته وكلماته. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذلك أنه قد تقرر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن هو المادة الرئيسية لدعوة الإسلام، وأن من أهم مظاهر العمل الدعوي والتجديد الديني بعث التداول الاجتماعي للقرآن الكريم على جميع المستويات التربوية والتعليمية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آخره. إن معنى دعوة الإسلام هو إيصال كلمات الله إلى كل مكان، وطرق جميع الأبواب بها على منهج القرآن طرقا لا يمل ولا يكل، حتى تحقق الأمة هجرتها من جديد، وتشرق شمس القرآن على العمران. الرسالة السادسة في أن الرفق والشفقة والتمتع بأخلاق السلوك الاجتماعي وأدب الحوار، كل ذلك هو أساس نجاح الداعية إلى الخير، وأن الصبر على الأذى النفسي والمادي لهو من أرفع مراتب الأخلاق، ولا يكون الإنسان رفيقا شفوقا إلا إذا كان صابرا. ومن ثم فلا بد للداعية من مخاطبة مدعويه برفق، وأن يقول لهم قولا لينا، يعتمد أساليب التقريب والتحبيب دون التضجير والتنفير، وهذا لا يتنافى مع خطاب النذارة باليوم الآخر، بل هما يجتمعان ويلتقيان في حقيقة واحدة، بحيث يحدث الداعية الناس بحقائق الآخرة من خلال مشاعر الإشفاق والمحبة والحرص على نجاتهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد حدث قومه عليه الصلاة والسلام حديث أبوة وأخوة، وحنو بالغ وعطف شديد، وأمثلة ذلك في السنة النبوية كثير. ولك أن تتأمل هذا الحديث الشفيق الرفيق الأسيف اللطيف من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الجنادب والفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي فتغلبوني تقحمون فيها، انتهى. ذلك هو مثل الرفق الدعوي والإشفاق النبوي الذي مارسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولا شك أن مخالفة هذا المنطق القرآني الكريم خاصة في دعوة تجديد الدين بين المسلمين لا يقود إلا إلى فساد مبين، ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله. رابعا، مسلك التخلق. ومسلك التخلق هنا دائرة حول كيفية التحقق بشخصية دعوية قرآنية ربانية تتخلق بأخلاق القرآن وتسلك في دعوتها إلى الله عبر مدارج الصبر الدعوي وعبر مسلك الصلاة على مدار الليل والنهار، وتعيش عمرها ودعوتها بأحوال الآخرة رافعة في الناس راية القرآن تلقيا وبلاغا، فتثبت على ذلك حتى تلقى الله. تلك هي صورة نموذجية للداعية الرباني التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقام النبوة والرسالة، ومثلها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تأسيا بدعوته صلى الله عليه وسلم على مقامات الصديقية والشهادة على الناس. وتلك هي غايتنا في هذا الدرس القرآني العظيم، وإنما لها مسلك عملي واحد رئيس، ألا وهو الدخول في مدرسة القرآن وإخضاع النفس لمقارضها التربوية تهذيبا وتشذيبا، وتلقي لبنات التزكية لعمران الروح من كلمات الله على ما بيناه في مدخل الكتاب وخلال مجالسه. ذلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وهو الطابع العام المميز لجيل القرآن الأول، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فاللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. خاتمة. إنما اشتملت عليه سورة قاف من حقائق الإيمان الكبرى وأصوله العظمى جعلها من أهم السور تعبيرا عن رسالة القرآن على الإجمال، ولذلك فقد ابتدأت بقسم الرب جل جلاله بالقرآن، ثم اختتمت بالتذكير بالقرآن، منهاج دعوة ومنهاج دين، وكأن في ذلك إشارة إلى أن مضمونها هو مدار كل قضايا القرآن ورسالته، وإن اشتمالها على قضايا توحيد الرب عز وجل في خالقيته وفي جميع أسمائه وصفاته وإسناد جميع مظاهر الوجود لإبداعه وصنعه ودقة تقديره وحكمة تدبيره ودورانها على عقيدة البعث والنشور والحشر والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، والترهيب من ذلك كله والترغيب بخطاب إلهي مباشر قوي مبين، لا يجعل سورة قاف هي سورة البيان الإسلامي العام الذي تجب تلاوته على جموع المسلمين في كل المناسبات تذكيرا بحقيقة هذا الدين وبطبيعته الأخروية. ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على الناس في المجامع الكبار كأيام الجمع والأعياد كما هو ثابت في السنة. فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وعن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وفي ذلك دلالة على أن البيان الإسلامي الذي وجب على الداعية إذاعته في الناس إنما هو كما ذكرنا بيان أخروي ونذارة قرآنية، لأن ذلك هو أساس كل مشروع إسلامي وأصل كل تجديد ديني. ولا نجاح لدعوة لم تؤسس هذه العقيدة العظيمة في النفوس، ولم تضع لبناتها الأولى على أصل متين، ولم تغرس جذورها في عمق التربة النفسية والاجتماعية للأمة. ذلك وإنما الموفق من وفقه الله. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع سورة قاف. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. وإلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله.